شغالين؟ طيب السلام عليكم. معلش دي هنشتغل بيها وهي هنا كده. فين هيدفوني؟ اشتغلت اللي هناك دي؟ شغاله هي شغاله والله. اللهم صل على سيدنا. بس وانا شغال. اي عارف لو لما تكون ناس نازله وانت ايه انت قاعد بقى جوه مش قادر تنزل اصلا فاهم. يلا يا امير ولا مراتي ولادي يلا يا بابا يلا يا امير خلصوا هتلاقوني وراكوا على طول فاهم. دي فيها انا لا مصر. انا وانا بلبس في حاجه دي انا نمت ساعتين مثلا فخلصوا وانا جاي وراكوا ده فالله مستعان. يلا بينا يلا بينا. ارجو ان يتسع ان تتسع صدوركم للي انا هقوله ومن غير ضرب ومن غير شتيمه ومن غير تهزيء عشان دي حلقه انا عندي فيها انت حبيبنا مشكله بس ومش حبيب. مرهق في الفتره الاخيره وشكل العام بقى يعني انت بقيت توكسيك. يعني ايه توكسيك؟ يعني ايه توكسيك؟ توكسيك ريليشن شيب. توكسيك ريليشن شيب. هو موضوع يعني انا بقول كده عشان هو موضوع خطير شويه وانا واقع فيه شويتين ثلاثه فهيبقى ما يبقاش في تصادم يعني. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ لا مش ايه المشكله بقى لان هو طبعا هي انا بالنسبه لي هي مشكله كبيره. مش عارف ليه الصلاه واخده اللي هي الاهميه الكبيرة قوي دي ان انا لو سقطتها ابقى انا مش قريب من ربنا ومش بحب ربنا وناس تكفرني وناس مش عارف ليه. انا حاسس ان انا بحب ربنا جدا وقريب من ربنا قوي ودي حاجة في قلبي مش محتاج اعمل حاجة عشان اثبتها. فاول سؤال ليه في صلاة بالكمية دي؟ يعني ليه بصليش وقت ما اكون حابب ان انا هصلي او يعني وقت مفضل؟ ليه الصلاه اللي هو لازم كل يوم يخليك ليا اعمل باي باي للكاميرا اعمل باي باي مع السلامه يا ابني مع السلامه نعم تمام. لا انا فله ده انا بجهز لك انا بجهز للي انت هتقوله اقول يعني طيب. فبقول ليه الصلاه كمان بالكثافه دي اللي هو خمس مواعيد في اليوم وده التزام بالنسبه لي شاق وده كمان عشان مش ملتزم في اي حاجة قوي في حياتي. يعني انا عامة بشكل عام في دراستي مش قوي وفي مذاكرتي مش قوي وفي شغلي مش قوي. يعني الالتزام بالنسبة لي حاجة كبيرة وحاجة صعبة. فلما اربطها بقى ان هو ده اخرتي ودنيتي وحب ربنا ليا في الالتزام ده فده بالنسبة لي امر صعب. فايه المشكلة ان انا اكون قريب من ربنا وما بصليش؟ يعني انت بص عامل مقدمة كبيرة جدا وفي الاخر قام قال لك لخصها في جملة صعبة جدا. طب ايه المشكله؟ ايه مشكله انا قريب من ربنا وما بصليش وبحب ربنا جدا وبحبه جدا وما بصليش مش اعتراضا على الصلاه والله. الصلاه حلوه جدا وجميله وعلى فكره لما صليت حسيت ان انا قريب من ربنا وكل حاجه بس يعني انا مش دايما فاضي عشان احط المواعيد دي في يومي. ليه مشكله زي لو هت يعني لو اقوم امشي من الاول قولوا لي قوم انا ببص لبعض اللي هو هنضرب ولا هنقول اجيبك منين. فلو في كلام سيء انا ممكن اتحرك على طول. هقول لك حاجه. انا بالنسبه لي المشكله اني ما شفتش وعيد النبي صلى الله عليه وسلم توعد حد بيه في عباده ما زي الصلاه. يعني شوف لما انت بتقول بيكفروني مش هم النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال إنما العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. في الكثير من العلماء من يرى كفر تارك الصلاة ولو تهاونا يعني تكاسلا يعني مش بس إنه يعني اللي بينكرها ده حاجه مو بكفر كله مجتمع على اللي بينكر الصلاه. يعني بينكر يعني اللي هو مفيش صلاة. مش بيصلي عشان هم مش الصلاه دي اختياري مش فرض. حلو ده بينكر او بيجحد فرضيه الصلاه ده كده بالنسبه لكل الناس كافر. لا ده كفر ده اجماع ده كله تمام. لكن اللي تاركها بقى تهاونا يعني او تكاسلا يعني مكسل شويه الصلاه في خلاف. يعني احيانا يعني في ناس قالوا انه كافر برضه كتير. كتير في كتير على فكره. وده مش راي متشدد. ده راي عادي وراي علماء اجلاء يعني انه كافر انت عارف المشكله فين بس؟ انا يعني احنا عندنا مشكله اصلا في كلمه الكفر تقيله قوي. اصل هي مشكله انها تقيله قوي يعني يعني ايه يا نهار اسود. اقول لك حاجه، بعض الناس فاكره ان الكفر ان لازم انت تكون يعني بتنقض الاسلام كفكره، اللي هو امتى تبقى كافر؟ لما تقول ان مفيش اسلام او مفيش ربنا، مفيش ربنا كده انت كافر. لا، انا ممكن اكون يعني ممكن يكون الشخص بيحب ربنا فيما يبدو او بيحب مقدار معين، تمام، ومقر بوجود ربنا ومقر بالنبي صلى الله عليه وسلم ومصدق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل عمل كفر، ساعتها بقى كافر. ساعتها بقى نشوف ايه العمل تمام؟ العمل. لان ممكن في حاجه اسمها موانع التكفير. نعم. تمام. ولكن مثلا هقول لك حاجه، واحد مثلا معلش انا اسفي، واحد بيصلي وبيصوم واسمه محمد ومقر انه لا اله الا الله محمد رسول الله، ولسه جاي من عند والدته لانه كان قاعد بيصل للرحم، ولما قعدت صحاب مع بعض فبيقولوا نكت فقام قال نكت على الانبياء، ده حكمه ايه؟ ده واحد بيصلي وبيقول لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله، حكمه ايه؟ مش عارف. يعني رغم انه موحد ورغم انه مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم ورغم انه مصلي وبيصوم الا ان العمل ده كفر به او سب الدين لصاحبه. او سب الدين لصاحبه. لسه اسال السؤال ده جه في بالي، لو انا بعمل الحاجات دي كلها بسب الدين، سب الدين كفر؟ لا، كفر هوبا. بعض الناس يقول لك لا بص، سب الدين يقصد به الاخلاق لان الدين ياتي ده لو مدرس لغه عربيه بيسب لك الدين، ده موضوع تاني. تمام. يعني في واحد هو دي دعوه المدرسين لغه عربيه يعني لسب الدين لا يعني برضو يعني ولا مدرس لغه عربيه يا شيخ. انما لو واحد يعني واحد بقى قال لك لا خلي بالك اصل المعجم بيقول يعني لا، انما عم محمود سب الدين ده بيقصده دي يعني ايه دين؟ يعني سب الدين كفر يعني ما يعني على يعني تقلع عنه. طيب هل اللي سب الدين ده اللي هو اللي عمل الكفر ده هل هو بينكر وجود ربنا؟ لا. هل هو كاره لربنا؟ لا. هل هو منكر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. امال عمل ايه؟ عمل كفري. فممكن واحد يعمل عمل كفري تمام يخرجه من المله رغم انه ايه مقر بوجود ربنا سبحانه وتعالى وبيصلي ومن اوضحهم وحديث مباشر جدا الصلاه. يس اهو يعني اللي بيقول بكفر تارك الصلاه تكاسل ولو تكاسلا وتهاونا قال لك ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. حاجه بقى يقول ايه نقطة. لا بس خلي بالكوا دول متشدد النبي عايز اقول لك حاجه، أهل العلم اختلفوا على رأيين. هل النبي صلى الله عليه وسلم قصده إن هو كفر يعني كفر مخرج من الملة، ولا إن هو كفر دون كفر يعني فسق؟ تمام؟ يعني أيوه. كعرض مبسط جدا. دي مسألة فيها خلاف وهقول لي. وهنا الخلاف جاي من هنا. إنما بقى في حتة ما فيهاش خلاف. إن اسم إطلاق كلمة كافر على ترك الصلاة. محمود ده ترك للصلاة، محمود كفر. كفر بقى محمود ده مخرج من الملة ولا غير مخرج من الملة، ده موضوع تاني. يعني محمود كفر. يعني إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فهو كفر. تمام. كفر ده اللي هو إيه؟ لا ده كفر دون كفر. ده بعض أهل العلم. طب لا ده كفر حقيقي يخرج من الملة. ده بعض أهل العلم. تمام. إنما هو أصلا كونك دخلت في الدائرة دي أنت متخيل يعني كون إننا دلوقتي في اتنين علماء قاعدين حاطيني قدامهم ده بيقول تكافر، واحد بيقول له انت ايه رايك ده كافر بره المله اصلا، فالتاني يقول له لا مش بره المله هو فاسق، فقال له لا انت عارف ايه كافر بره المله، انت متخيل عارف ايه عواقب ده؟ ايه بقى؟ يعني تخيل واحد مثلا بيقول لا ده كافر بره المله، ده بسم الله الرحمن الرحيم، الست اللي مراته جوه دي ايه اخبارها؟ ايه مش مراته؟ ما هو ارتد عن الاسلام بترك الكفر. يعني اللي بيقول بان ان هو الكفر ده ان ترك الصلاه ده كان كفر بيقول ان ده عمل ايه؟ يلحقه بالرده، هو رده. تمام. وبناء عليه هو يفرق بينه وبين زوجته عشان خاطر هو كافر. تمام. طب ومات مش هندعي له ولا نستغفر له ولا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ده عند مين؟ ده عند اللي بيقول ان هو كفر يخرج من المله. طيب بس نعم. عشان بس ما يحصلش دلوقتي بلبلة ومصيبة في بعض البيوت. اه هل ده اللي احنا بنقوله عنه دلوقتي؟ لا لمراته وابنائه ومن حوله؟ لا لا ده الكلام بص لا احنا بنتكلم الشخص ذات نفسه. نعم. انا بس عايزك تفهم المسألة اللي المصيبة انت اللي انت فيها. اه اللي انت فيها. اه يعني مفيش واحدة دلوقتي تخش تفتح الباب على جوزها تقول له ابراهيم يلي ما بتصليش انت كافر انت مش كافر وانا مش مراتك. لا لا لا لا مفيش حاجة اسمها كده. نعم. لان بالمناسبة ده حكم قضائي. بمعنى يعني ما ينفعش واحده تقول ايه والله ده كده انت اسلامك انت مش موجود ولا لازم يقعد ونتكلم الراجل ده فانا بيني وبينك ده القضاء اللي بيقول كده. يعني اللي انا بقوله ده القاضي. فالقاضي لو ما قضاش على حد بكده خلاص اعمل له ايه اخري بقى انا هعمل ايه. ان انا لو واحد ما بيصليش اقول له او ان واحد مثلا ما بيصليش وجاي يتقدم لبنتي طبعا مستحيل افكر في يعني يعني ده مش موجود وما جاش. تمام يعني هو ما جاش. انما واحده مثلا في يترتب على هذا الامر مثلا امور مثلا في الحياه لا ده قاضي اللي يقول حاجه قصدي تمنع نفسها عنه وتقول لا له لا ده انا مش مراته. لا هو ان كان في قول بيقول بكده على فكره الشيخ الاسلام تيميه كان بيقول كده ان هي لو ان هو لو منع حق الله عز وجل فلا ان تمنع نفسها عنه. ولكن برضو هرجع اقول هو في كارثه ومصيبه. البيوت دي كتير يا شيخ. ماشي البيوت دي كتير. فالكلام اللي هيطلع مننا دلوقتي هيتنفذ بيه حاجات لو كانت حاجات. فهل احنا بنقول دلوقتي لا لا لامرأة امنعي نفسك عن جوزك وخشي قولي له طلقني مش طلقني ده انت مش مراتي. مش مراتي تدعو له تدعو له وتعينه تدعو له وتدعوه. نعم وتفعل. انما انا احنا دلوقتي مرة تانية بنحط تارك الصلاة قدام نفسه الصورة بس قدام نفسه. انا مش بنكلم حد حواليه بالضبط. فانا عايز اقول حاجة. فده قسم يقول انه تارك الصلاة تارك ايه تارك للإسلام. نعم تمام. القسم الثاني بقى مش بيقول انه رضي الله عنه وارضاه لا بيقول انه هو ايه فاسق. وياخد بقى احكام الفساق في الشهادات في الولايات تمام فيها. يعني هو هياخد بقى الراجل ده فاسق تمام فهياخد بقى احكام الفساق عامه تمام. فهو طيب بالمناسبه مين اللي صح ده ولا ده في الدنيا محدش عارف يحكم. الفقهاء اختلفوا. يعني مثلا لو جافوا الفريق ده اما قال لك ايه هو ايه راي الجمهور بالمناسبه ان هو كفر دون كفر انه كفر دون كفر. نعم تمام اللي هو فسق يعني انه فسق مش كفر بالمناسبه يعني. يعني ايه يعني فعل اكبر الكبائر ترك الصلاه ده من اعظم الكبائر. كان ابن القيم هو اللي كان بيقول انها اعظم من السرقه وقتل النفس. صحيح. لا لا لا ترك الصلاه ما هو انا هتجنن ليه يعني ليه لو عملت دي اعظم من قتل النفس والسرقة طب قبل ما أقول ليه يعني لو ما صمتش طب ممكن نعرف متى يوم الحسم. يعني ده صح ده رأي دور يعني رأي مين من المشاكل. لا أنا مش أتكلم. لا أنا عايز أقول لك دي إمتى بقى نحسم الموضوع. يوم القيامة. يوم القيامة هنلاقي فيه واحد قال أنا تارك صلاة. يا جماعة كان في علماء قالوا إن هم إيه إن هو فسق. تمام. وفي علماء قالوا إن هم إيه كفر. ده حكم مين؟ حكم العلماء. طيب من الذي يعلم هم حكم انه هو كفر مخرج من الملة ولا فسق؟ الله جل في علاه. فلو دخل النار مخلد فيها يبقى كان كفر مخرج من الملة. انما لو دخل النار عذب ثم خرج منها او عفى الله عز وجل عنه ابتداء يبقى ساعتها ايه كان فسق. يبقى كان فسق. فاحنا هنعرف من دخول النار وخلوده فيها او عدم خلوده فيها. تخيل بقى امتى النتيجه. فاللي بيجازف بترك الصلاه ده بيجازف باخرته بالكامل وبكل عمل صالح عمله في حياته ولو كان قد كده. وهقول لك حاجه انا متاثر فيها شخصيا جدا. في سوره نون يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. فلا يستطيعون. ربنا سبحانه وتعالى يكشف عن ساقه عز وجل اسجدوا يوم القيامه. يوم القيامه في ناس مش تعرف في ناس مش تثبت خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله قد كانوا يدعون الى السجود وهم سالموا. ما في يوم اللي انا كنت في الدنيا انت عارف كاني ايه كاني خدتك ب يعني قالت زمن وطلعت بيك للمستقبل وريتك عملك الحالي ادى لايه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فيعود ظهره طبقا واحدا فيعود ظهره طبقا واحدا فلا يستطيع السجود. ظهره ما يبقاش فيه مفصل ما يعرفش فانت متخيل انه تقف بين يدي الله يوم القيامه والله عز وجل امرك بالسجود فلا تستطيع. فكره بالمناسبه في راي ثالث في الموضوع، مش ان هو كفر مخرج من المله ولا كفر دون كفر. بعض اهل العلم كان بيقول باطلاقها، يعني ايه؟ يعني كفر يحكم الله فيه يوم القيامه، انما ده اسمه كفر. تارك الصلاه كافر، لا نتكلم فيه، ما قال هذا الكفر ويحكم الله عز وجل فيه يوم القيامه. انت متخيل مجازفه؟ طيب ليه؟ اي بالظبط، هو بقى ده كان. طب ليه صحيح؟ انا اصلا السؤال بجد والله ما اكيد انا مش قصد احط نفسي في مكان المجازفه ده، يعني انا عملت أيوة الغلط. أنا ده خلي بالك. زي ما انا ممكن اغلط في الصوم، وزي ما انا ممكن اغلط في السرقه، زي يعني زي ما انا ممكن صح اعمل صح اخطاء كتير صح. بس هقول حاجه، احنا عندنا ثلاث انواع من الجهل. تمام، ثلاث انواع من الجهل. في جهل اسمه، الحته دي مهمه جدا يا جماعه، تمام، جهل اسمه جهل عاقبه، وفي جهل ده حاجه تقول معانيهم يعني ايه جهل عاقبه. في جهل اسمه جهل عاقبه، وفي جهل اسمه جهل ناشئ عن عدم البلاغ، جهل عاقبه وجهل ناشئ عن عدم البلاغ. الثالث كان ايه؟ نعم، جهل عاقبه وجهل ناشئ عن عدم البلاغ. انا مش مستحضر الثالث صدق. نعم اكمل. طيب اكمل لو خلاص لو في المنطقه دي تعرف. طيب جهل العاقبه ايه هو؟ جهل العاقبه هو ان انا مش عارف الموضوع ده هيبقى بعديه ايه. تمام، مش انا مش ممكن يكون مختلط عليا وان الامر اصلا اتنين، ولكن ان مثلا ده حرام ولا مش حرام، ده اسمه ايه؟ ناشئ عن عدم البلاغ. ده جهل اسمه جهل ناشئ عن عدم البلاغ، انا مش عارف ده حرام ولا مش حرام. طيب ده اخباره ايه؟ جهل اعراض. جهل اعراض كنت لسه جهل اعراض. تمام، هم ثلاث انواع من الجهل، جهل الاعراض وجهل العاقبه وجهل الناشئ عن عدم البلاغ. جهل الناشئ عن عدم البلاغ ده اللي هو انا مش عارف دي حرام ولا مش حرام. تمام، فعملتها وانا ما اعرفش ان هي حرام. تمام، ده معتبر؟ معتبر. يعني ايه؟ يعني اروح ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه اقول له يا رب انا عملت الحرام ده بس كنتش عارف ان هو حرام. تمام، وبناء عليه في الدنيا حتى بالمناسبه لما اعمله لا انا معفو عني. ليه؟ لانه ما اعرفش انا عملته خطا، ما اعرفش ان هو اصلا حرام. واضح. طيب ده اسمه جهل ايه؟ نشأ عن عدم البلاغ. جهل العاقبه اللي هو ايه؟ انا عارف ان ده حرام بس مش عارف حرام لحد فين. يعني انا عارف ان هو حرام ممكن يكون كبيره، ممكن يكون من السبع الموبقات، ممكن يبقى كفر، ممكن يبقى فسق، ما عنديش فكره هو رايح لحد فين. تمام، ولكن ايه هو؟ يعني حرام. كون ان انا عارف ان هو حرام ده يخليني محاسب بغض النظر بقى هو يوصل لفين. فحد يجي يقول لك ايه بس انا عارف ان ده حرام بس ما اعرفش ان هو كفر. انت مش عارف انه حرام؟ خلاص مش فارق. عرفت ان هو كفر او ما عرفتش ان هو كفر؟ عرفت ان هو كفر، ما عرفتش ان هو كفر. ده يعني دي حاجه يعني معلومه، يعني انت كنت اصلا مخاطب ان انت ما تعملش كده. سواء ان هو كفر او حرام او من الموبقات او ايا كان. ده ايه ده؟ ما فيش حاجه اسمها كده. ده اسمه جهل عاقب، ده مش معتبر. تحاسب عادي جدا دنيا واخر بالمناسبه. طيب في جهل الثالث اللي هو ايه؟ جهل الاعراض، اللي هو ايه؟ ما تقوليش اصل لو قلت لي هتحاسب مش عايز اعرف للطر. مش عايز ده بياخد اثمين، اسم الاعراض عن العلم ده رقم واحد، واسم الحاجه اللي ما اعرفهاش. يعني بيحاسب على الحاجه اللي ما اعرفهاش بالمناسبه. وده مش بس لو هو مثلا جاي يقول لي فانا قلت له ما تقوليش، لا ده لو تمكنت من التعلم الدين ولم اتعلم الدين انا كده عندي جهل اعراض. يعني لو انا قاعد في البيت كده هو اعرف ان انا كذا حلال ولا حرام، لو همسك الموبايل هدخل اشوف حلال ولا حرام، فما دخلتش وعملتها على طول، ده انت مرت. يعني ساعتها لو رحت مثلا يوم القيامه وقلت ربنا ما كنتش اعرف، كان تقدر تعرف. ساعتها اللي هو ليه ما كنتش تعرف؟ صح كده بالظبط. يعني لان الله توفر لك الوسائل ان انت تعرف بيها، انت ما عملتش كده ليه؟ طيب فدول ثلاث انواع من الجهل. استاذن انا فهمني. نعم. فلما نيجي نتكلم مثلا عن واحد ما بيصليش، حتى لو مش متخيل ان اللي ما بيصليش دي حاجه يعني كارثه ومصيبه، انت عارف ان هي حرام. بس ده يكفي. ترك الصلاه ان هو حرام ده يكفي. نعم. بس لسه ما قلناش برضو. ايوه، هل في لماذا الصلاه؟ الاجابه للجزئيه دي اللي هو ليه دي اهميه الصلاه. انا ما اتكلمش طيب. ايه عقوبتها هقول وجهة. انا عارف طبعا ان هو لما انا بسمع عقوبه كبيره جدا فبفهم ان دي حاجه مهمه جدا وما ينفعش اجي ناحيتها. انا فهمت دلوقتي هي قد ايه مهمه. انا فهمت هي قد ايه مهمه. لا واحنا احنا خدنا الجانب هي ليه مهمه يعني. بص احنا كمان خدنا الجانب اللي فيه الترهيب من الامر, ولكن في الامر ترغيب عظيم طبعا طبعا, وفي الصلاه حاجات رائعه لازم نعرفها. بس خليني اجاوب برضو على سؤالك اولا. هقول وجهة نظري يعني تقدروا تبنوا بقى عليها تغيروها تشوفوها. لا الصانع هو اللي بيحط قيمة صنعته. يعني ايه؟ يعني ابل بتعمل تليفون اسمه ايفون خلاص كده حلو, وكثير من مستخدم ايفون اصلا بيعلق في بعض الاحيان انه اصلا التكنولوجي اللي بتنزل بيها ابل في بعض الحاجات عدا الكاميرا هي اوريدي موجوده مثلا في الاندرويد بقالها سنين, بس ابل وضعها في السوق ولامكانياتها قالت والله الموبايل بتاعي ثمنه 2000 دولار. ايوه اشمعنى يا ابل انا اثمن الحاجه بتاعتي دي ان ثمنها 2000 دولار؟ انا اللي عملتها فانا اثمنها. عايز تشتريها مش عايز تشتريها براحتك. ليه الورقة البيضة إيكوال زيرو والورقة الخضراء اللي مكتوب عليها 100 دولار إيكوال 1900 جنيه؟ لأن صانع الورقة, لأن صانع الورقة دي حط عليها الختم ده وقال لك دي تمنها كده. ولمكانته بين البشر عرف يخلي البشر يوافقوا على إنه الورقة اللي مكتوب عليها 100 دولار دي ده تمنها, رغم انها هي هي الورقه البيضه بس طبعا لها شويه حاجات. فصانع الحاجه ده, ومش بس كده, ده وضع لها عقوبه. يعني ايه؟ يعني لو انت جيت خدت شويه ورق ابيض مني وانا رحت بلغت عنك, يعني ظني ده واحد مثلا دخل على الضابط مثلا حصل حاني سرق مني كشكول 60 ورقه فاهم, ف الزبط هيحبسه يعني هيحبس اللي جاي يشتكي ان انت ما دي انت بتنظر. لكن لو 60 ورقه من امومية اخضر لا دي قضيه وفيها سجن. ايه ده؟ مين اللي قرر؟ الصانع ذو الهيبه والمكانه اللي قرر ان دي ليها قيمه ووضع لها عقوبه, فاحنا كلنا سمعنا الكلام. خلاص كده. الله عز وجل ولله المثل الاعلى هو الإله والملك والمتحكم هو المصرف لأمور الكون, وهو من يعلم ما يصلح من خلق. هو ربنا سبحانه وتعالى هو عارف سبحانه وتعالى يعلم ينفعنا احنا ايه كبشر. صح. بغض النظر انت عارف أهمية دليك او مش عارف او مش عارف. نعم. لانه انا مره ضربتها مثل لبنتي الصغيره ربنا يحفظها, قلت لها لو انت بتلعبي بالعجله وانت بتبدلي كده قمت بصالي ومكمله تبديل, يا بابا حبيبي, قلت لك وقف استني لو سمعتي كلامي في لحظتها مش تخبطي في الحيطه اللي قدامك. طب لو ما سمعتيش كلامي هتخبطي في الحيطه. واحب اقول انها في الحالتين ما كانتش ايه شايفه ان في حيطه اصلا, هي كانت بصاله. أيوه صح. فالله عز وجل فرض علينا شيء اسمه الصلاة, وربنا لا تنفع عبادتنا في شيء صحيح ولا يضر كفرنا في شيء, لو على يعني أطهر قلب أو على أفجر قلب, إحنا ولا نزود ولا نقلل. فلما يجي الخالق عز وجل يوم وضع شيء اسمه الصلاة, والصلاة دي ليها حركات معينة تؤدى بها وليها أوقات معينة تؤدى فيها وتؤمر بيها زي ما هي كده. ومش بس كده, ده النبي صلى الله عليه وسلم أي تشريع خده خده على الأرض, لكن ديت لا في السماء وليها قصة وحدوتة ورحلة وإسراء ومعراج. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ده ما بين المرء والشرك والكفر ترك الصلاة. فيبقى القانون كمان اللي وضع لعقوبة تارك الصلاة الكتاب ما يتفتحش, أول عمل من أعمال الدنيا تسأل عنه إيه؟ الصلاة اللي أشد عقوبة زي ما بيقولوا عقوبة مغلظة. آه العقوبة المغلظة على دي تحديد. فيبقى الصلاة دي علمت أو لم أعلم وحسيت أو ما حسيتش هي أمر لازم لحياتي بصورة طبيعية سعيدة راضية. أيوة لو رفعت الصلاة دي من حياتك هتنقص شيء، لازم هتنقص شيء. أيوة إيه بقى اللي هنقصه؟ ما أعرفش، لأن أنا ما أعرفش. لكن الخالق الذي يعلم ما يصلحني. تعرف ده جواب شرعي جدا. إذا أنا كنت فكرها كده. العبادات نوعين. نعم. عبادات معقولة. نعم. وعبادات غير معقولة. نعم سيدي. يعني واحد هيصوم. الصيام دي عبادة. عبادة إيه؟ معقولة ولا غير معقولة؟ غير معقولة. يعني غير معقولة؟ هقول لك أنا حاجة. هل أنت عارف أنت بتصوم ليه؟ عشان ربنا أمر. لأن الله عز وجل أمر. أيوة. يعني إيه المنفعة الظاهرة؟ التقوى. اللي تحس لا ما التقوى دي حاجة قلبية. حاجة قلبية بالضبط. تمام. يعني مثلاً أنا جاي أقول لك دلوقتي مثلاً إن والله إحنا في شروط معينة في العقود الإسلامية بتبقى موجودة عشان خاطر تمنع الغش. فالشرط ده شرط إسلامي موضوع من الشارع عشان خاطر منع الغش. حل وده إيه تعمله على سبيل التعبد المعقول لأنك عارف المصلحة وشايفها. إنما دلوقتي الفجر بيدن الساعة مثلا 4:30 أنا قلت والله إيه أنا ملحقتش أتسحر أنا هتصوم من الساعة 5 والمغرب بيدن الساعة 5 هبقى أفطر 5:30 حركت من هنا نص ساعة ومن هنا نص ساعة تمشي؟ ما تمشيش. ليه؟ عشان خاطر هو الله جل يعني عشان ربنا سبحانه وتعالى قال ابن انت عشان تصوم هتمسك عن الطعام والشراب والشهوة والحاجات دي من امتى؟ من الفجر الى المغرب. تيجي بعد الفجر بثانية تحط لقمة في بقك انت فطرت. ليه؟ هو قال كده. هو قال كده. وهو ده معنى العبودية والتسليم. ايوة الله يبارك لك. شوف ربنا بيقول لك ايه لسه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها تحويل القبلة ليه؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إيه؟ ما يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. تمام؟ الله عز وجل كان ممكن من البداية على طول خلاص القبلة جماعة منين لمكة هنا؟ لا في امتحان. القبلة هتبقى الفين هتبقى في الأول لبيت المقدس وبعد كده تروح على بيت الله عز وجل الحرم. ليه؟ عشان نشوف هل انت متبع حقيقي او مش عشان الله عز وجل يثبت لكل واحد وهو اعلم قبل ذلك. تمام؟ هل انت متبع حقيقي ولا انت مدعي؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ده قيمته كده وشروطه كده واركانه وواجباته كده تصليه كده في الوقت ده وتدخل الجنة وتاخد الثواب. وحاجة بس أضيفها على أخويا ربنا يحفظه إنه ده أصلا المفروض تتعامل بيه مع ربنا في كل عباداتك. أنا حاسس إن ياسر عايز يقول أنا مش مقتنع. مش لا أنت لا مش لا ياسر لا لا آه آه أيوة مش ياسر وده المفروض تتعامل بيه مع ربنا سبحانه وتعالى اللي هو الدور اللي ياسر بيقدم. نعم لازم نفكر الناس الموضوع ده. لازم تتعامل بيه مع ربنا في كل عباداتك لأنه انا راجل جالي مبلغ من فلوس فلوسي حلالي بلالي الحمد لله بمجهودي وتعبي وشقاي طلع منهم 2.5 مالي عباده غير معقول عشان الفقراء وما سبب يا عم هديهم بس لي 2.5 مالي وليه كل حول. فربنا سبحانه وتعالى هو الحكيم. من تمام اسلامك استسلامك لحكمته. ما هو حكيم ولا انت شاكك؟ لا مش شاكك. أقول لك يا ياسر أنت حر صح؟ نعم. مين اللي ادك الحرية؟ الله ربنا سبحانه وتعالى. تاخدها وتقوله أنا حر؟ آه لا أقوله طبعا. فاهم؟ نعم. مشكلتنا إن إحنا ما بنعرفش مش عارفين أصول التعامل مع الله عز وجل. هو ادك الحرية عشان تختاره مش ادك الحرية عشان تقوله أنا مش جاي لك. نعم. يعني عارف زي مثلا إيه ربنا سبحانه وتعالى ادك العقل عشان تفهم وتعقل وتتفكر وتطيعه مش عشان خاطر تدبر وتخطط ازاي ما طيعوش. يعني هو كانه اداك الايه؟ اداني العقل عشان اهرب منه. ده اداك العقل عشان توصل له بيه. اداك النعم عشان تستخدمها في طاعته. الكلمة دي بتؤثر فيه قوي شايف. فمش عشان تهرب منه. الكلمة بتاعت ابنه لو انت يعني كل حاجة بتعصى فيها ربنا بتعصى بنعمة هو اديها لك. صحيح. يعني ان نظرت الى حرام انت استعملت ايه؟ نعم. لا يعني لن تجد معصية فعلا إلا وأن إلا وهي في الأصل كانت نعمة. طاعة المنعم أصل. فليه ربنا سبحانه وتعالى أعطاها هذا القدر؟ لأنه عز وجل يعلم إنها في حياة خلقه تستحق هذا القدر، وهو يحب ذلك وأمر به. نعم سبحانه وتعالى. نعم. ولازم يبقى عندي حتة اللي هو إيه، ما أنا لازم أقول سمعنا وأطاع. طب أنا هقول حاجة، عارف أنت يعني لو واحد ما بيصليش، ناس طبعا الشباب الصغير مثلا ما حضرتش، انت ما بتصليش ليه؟ ايوه اقول اللي انا بعيب. هو انا هسال سؤال. الله عز وجل يقول واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، هو قال كده. انا بقى بسال سؤال بالعكس، يعني ده انا ينقلب، هو اللي ما بيصليش ما بيصليش ليه؟ ليه يعني؟ طب ما يصلي. يعني احنا من اول الحلقه عمالين نتكلم وخلي بالك لو ما صليتش في كفر، خلي بالك لو ما ممكن تخش، تعال طب صليش ليه؟ طب ما ندي السؤال ده لياسر. هقول جاو مش فاضي. ماشي ازاي يعني يا بذاكر يا مع اصحابي يا نايم؟ تعال نحسب. معلش مش همشي معاك. ايه واحد ده طلع لك الايه؟ تمام. الوضوء بياخد وقت قد ايه تقريبا؟ الوضوء بخشوع ولا من غير؟ لا عادي بميه عادي. دقيقتين ثلاثه؟ ثلاث دقائق. ثلاث دقائق. ثلاث دقائق. اربعه عشان بركز. ثلاث دقائق وقول فيه 30 ثانيه عبال ما تروح للحمام. ما احنا خلاص قلنا اربعه. لا ما خلاص ماشي. ادي ادي ادي اربع دقائق. تمام. استنى بقوا كام كده اهو؟ أربعة. نضربهم في كام؟ هتتوضى أنت كل مرة كل صلاة في خمسة، أدي كام؟ 20 دقيقة. ماشي. ها ماشي. أنا بحسب عشان الموضوع معقد جدا. الصلاة تاخد وقت منك قد إيه؟ أفرج أفرج. استنى الصبح هنتكلم حتى عن واحد بيصلي في كده في البيت. ماشي. ها صبح ركعتين خمس دقايق يعني خمس دقايق الظهر مثلا يعني. لا أنا بتكلم عن الصبح. ثلاث دقايق. لا نزودها شوية. خمس. خمس دقايق. ماشي. الظهر انتوا شيوخ. سبع دقايق. سبع دقايق. العصر نفس الكلام. سبع زيه. تمام. المغرب خمسه. خمسه. العشاء سبعه. سبعه يبقوا كام؟ 31 وحط عليهم 20 يبقوا كام؟ 50 دقيقه. تمام. 51 دقيقه بالظبط. حط عليهم 9 دقايق ضريبه ودمغه واذكار وما اعرفش ايه بتاع، بقوا كام؟ ساعة. ساعة. ربنا سبحانه وتعالى ادك في اليوم كم؟ 24 ساعة. انت اصلا بتنام منهم لجسمك من 6 ل 8 ساعات. يعني انت قررت تدي جسم، بص يا جسمي اللي انت اصلا مش هتعمل لي اي حاجة في الدنيا احتراما بس ليك عشان خاطر اعرف اكمل بيك، انا هديك من 6 ل 8 ساعات تنام كل يوم. اتبقى كم من ال 24؟ قول 8 ساعات. يبقى اتبقى كم؟ 16 ساعة. 16 ساعة دول ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اعمل اللي انت عايزه بس في ساعة دي صلاة. فتبقى 15. لا ما تحسبهاش كده. وقت ايه بقى؟ لا وهي الفكرة. لا بجد برازيل. ومش هاخد منك الساعة. ده انا هاخدها منك تقسيط. ثلاث دقايق في اربع دقايق في ثلاث دقايق في سبع دقايق. يعني انا اصلا مش هاخدها منك مرة واحدة. وهقول لك اشتريت بقنعك والله العظيم بتكلم والله بتكلم جد. عشان تصلي. ابيعله معاك. تشتري الجنة بساعة؟ يعني انت بتشتري جسمك بساعتين في الجيم وبتشتري مستقبلك ومرتبك بتمن تسع ساعات يوميا. يوميا. وعلى فكرة انت تروح لشغلك الساعة 8 وانت مش عارف ليه. ايه الحكمة من الشغل الساعة 8؟ ليه مش 10؟ حتى انام شوية. طب يا عم نشتغل من 12 ل 8. ايه حكمة اللي وظفني يجيني الساعة 8 الصبح؟ كنت بسأل نفس السؤال ده والله كتير، اللي هو الصلاة ليها مواعيد. لا انت لسه مشتريتش تشتري الجنة بساعة. طب ما انا لقيت المدرسة كان ليها مواعيد برضو، بنصحى الصبح في طابور المدرسة، ودخلت الجيش برضو كان ليه مواعيد في طابور، في الجيش طابور التمام لازم توقف هنا الساعة 5 الفجر تدي التمام، فكل حاجة لقيت لها مواعيد فعلا، وانا مش فاهم ليه برضو بس لا هي ليها ليه. بص اقول لك استنى تصلي عشان تكلم ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، تمام الى اخر الحديث. فهتصلي عشان تكلم ربنا؟ لا هو ايه الى اخر الحديث، لا كمل انا عاجبني انا عايز ابيع كمل. لا ده بعد ما قال حمدني عبدي ايه اللي حصل؟ حمدني عبدي ها الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ايه لعبدي هذا لعبدي هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مسأل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مسأل. لا انت متخيل بقى فكره انه ولعبدي مسأل، يعني انت هكمل واشتري كمان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال تعالى واسجد واقترب، صلي عشان تقرب، صلي عشان هو نادى عليك وجعل لهذا الوقت منادي. حي على الصلاة، حي على الصلاة يعني هلم على الصلاة، حي على الفلاح، تعال صلي تعال صلي يلا. ربنا بيقول بعت لك منادي يقول لك تعال صلي. لا والعجيب ان ربنا سبحانه وتعالى جعل منادي، تمام هذا المنادي المؤذن ده في كل حتة عندك مسجد كل وقت، تلاقي ساعات انت الواحد يبص يسمع يخش في بعض الاماكن كده يلاقي نفسه هنا حي على الصلاة وهنا بتخبط تمام من مسجد تاني حي على الفلاح، وهنا مسجد بيقول الله أكبر الله أكبر، وهنا شهد لا إله إلا، تحس إن الأذان بيخبط بيك من كل حتة. وفي الآخر اللي يحصل ما لازم أروح أصلي، لازم أروح أصلي. أيوة أنا بستغرب همة الناس في كل حاجة إلا هنا. الصلاة وأقيم، يعني ده ربنا سبحانه وتعالى أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أول آية نزلت إيه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. طب بعد كده يا أيها المدثر قم فأنذر على طول. يا أيها المزمل قم الليلة، قم قم إيه تمام قم الليلة، دي صلاة دي صلاة. الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم على طول صلى الله عليه وسلم على طول. الناس فاكرة أن الصلاة فرضت بعد كده، لا النبي صلى الله عليه وسلم على طول بعث أمر بالصلاة تاني يوم ده. بس تخيل تاني يوم تمام النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر بالصلاة وجاله بجبريل وعلمه الصلاة ايه وقال له المواقيت على طول من أول يوم في الإسلام الصلاة. ف أمر رحلة الإسراء والمعراج دي ايه؟ ده الصلوات الخمس. إنما كانت الـ الـ الـ الأمر بالصلاة قبل كده كان الصلاة على خلاف بقى بين أهل العلم في وتفصيل في الموضوع، مسألة إن هي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الأول ولا على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كان في صلاة الصبح وصلاة بالليل وبعد كده وصلاة بالليل بس اللي هي قيام الليل، وبعد كده لما راح النبي صلى الله عليه وسلم فرضت بقى الصلوات على وبالمناسبة وكانت عدد تاني غير العدد، وبعد كده استقرت على العدد المعروف دلوقتي في المدينة. ولكن في الجملة لا يعني الـ لازم الواحد يبقى فاهم ان ده امر عظيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في رحله الاسراء والمعراج خد الـ الـ الامر بخمس صلوات، رغم ان كان في امر بالصلاه قبل كده تمام، وفضل يحصل تعديل لغايه ما راح النبي صلى الله عليه وسلم حتى المدينه. يعني فرضت الصلاه بالمناسبه في الاسراء في رحله الاسراء والمعراج تمام، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده تم تعديل في عدد الصلوات بعد كده فين في المدينة، واستقر بقى القصر على ما هو عليه والعدد الركعات على ما هو عليه. ولكن في الجملة موضوع ماشي. أنا حاسس كده والله اللي هو أنا لو كنت فاهم أصلا من الأول هي الصلاة دي إيه عمري ما كنت أسأل هي ليه. يعني الصلاة دي أصلا الله حلوة دي تاني ما خلاص والله حلوة. لو فاهم إيه ده أصلا عمري ما هقول ليه ده. يعني أنا عشان ده مش سؤال اصلا بجد. انا دلوقتي حسيت كده اللي هو ايه السؤال ده. يعني عارف زي ما واحد بيقول لك بالظبط كده، هو احنا بناكل ليه؟ هو ده سؤال عشان انت اصلا ما جاش على بال حد. يعني مفيش حد جه انت بتتولد كده بتلاقي نفسك بتاكل كده لحد ما بتموت. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك راس الامر الاسلام وعموده الصلاه. العمود اللي هو عمود الخيمه اللي شايل الخيمه. دخلت خيمه قبل كده؟ بس خيمه بتاعت العربويه بيبقى الخيمه مشدوده بالاوتاد من الجناب وفيها عمدان في النص. لو العمدان دول وقعوا ايه اللي هيحصل؟ الخيمه بقت سجاده على الارض مشدوده من الاوتاد من كل حته بس مفيش حاجه رفعها من النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اللي مقوم اسلامك وشده كده على حيله الصلاه. طب اللي ما بيصليش؟ لا ابعد ما يكون. طب بالمناسبه يعني ما بيحبش ربنا؟ بيحبه بس هو بعيد. نعم يعني مش مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، مصدقه بس هو بعيد. بعيد جدا، بعيد لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد ايه؟ بعيد، فقد كفر. طب انا متخوف دلوقتي من حاجة. لو انا هو انا اشتريت، طب اضف لكم حتى قبل ما تؤثر فيا. ماشي قبل ما. يعني وانا بسمعها انا اصلا بستغرب في زماننا ده اللي عايش من غير صلاة عايش ازاي والله. لانه سبحان الله سبحانه في سورة المعارج يقول ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الضر شر جزوع اذا مسه الخير منوع الا المصلين. ده احنا في الزمان ده بقى، ان احنا في الزمان بتاع الهلع والخوف. انا لم اكن اتخيل ان انا همر بكل اللي انا مريت بيه ده في حياتي. اللي هو احنا مرين، احنا جيل الثمانينات والكوارث كلها عدت، احنا كل حاجه، احنا ناقص تنين مجنح واعصار وايه خلاص، يعني بفضلنا شويه حاجات هنشوفها خلصنا. يعني زلزال ماشي، انا حضرت زلزال 92، ثورات ماشي، كوفيد وقبلها انفلونزا الخنازير حضرنا اوبئه وثورات وزلازل. مين مش خايف؟ مين صدره مش ضايق؟ يعني مين مش متضايق؟ مين مش مكتئب؟ مين مش حاسس ان الدنيا صعبه؟ ان الانسان خلق هلوعا، هو اصلا خايف. طب وهل الشر حوالينا موجود؟ اه ابيض ده، ده في كل حته، فاكيد جزوع اكيد. ولو جاله الخير حتى يخاف، يعني حتى الخير مش عارف يتبسط بيه، يبقى عايز يخبيه منوعه. مفيش بقى في النص حد مرتاح وقاعد مروق كده الا المصلين. فهو اصلا اللي ما بيصليش عايش ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون. أنت في حريقة بتحصل في البني أدمين ما بين كل صلاة وصلاة. حريقة بقى ذنوب ومعاصي ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ما بين الصلاة والصلاة بالصلاة نفسها. أنت عملت ذنوب ما بين الظهر والعصر وصليت العصر، فربنا يغفر لك ما بين الظهر والعصر. وكمان احتراق نفسي يا اخي، تعب وهم وزفت الناس عايشاها والله. انت بيجيلك تليفون، ايوه الحق مش عارف مين ايه وايه اللي خسر وايه اللي باظ وايه اللي راح وايه اللي جه، وخايف على اولادي وخايف على دنيتي. الله اكبر، وانا ساجد اقول له يا رب ما انا، وانا ما بصليش بقى بهرب في سكك تانية. يعني في سكك تانية بقى بعرف اخرج بيها من الضغوط دي. زي ايه؟ سهر بقى واي حاجه، ما شرب حاجة، في سكك بقى تانية كتير وتحل الموضوع مؤقتا يعني. بس بتحل الموضوع بس بتدخلني في كلكعة أكبر. هي مش بتحل، هي هي هي بتنسي. أيوة بتنسي الزحمة. أوه عارف بتزحلق الموضوع. طب استنى بس، المدمنين مدمنين يقولك متنسيش. يعني الضريبة الصح بقى اللي تعودوا على الضرب وتعودوا على المخدرات وتعودوا على الخمور بتجيبها اكتر، بتجيلها اكتر. ده هو يشرب منها ويبدا يعيط ويجيب المصايب كلها. ليه؟ لانه خلاص تعود، ما بقتش بتتوهه، بقى بتدخله في المود اكتر. شعورك ان انت في الدنيا مش لوحدك، وان عايش ازاي من غير ربنا، وان الملك اللي بايده كل حاجه وبيقدر كل حاجه. ده بجد والله العظيم المعنى ده مهم جدا. بينك وبينه اللقاء وتواصل ده حاجة تانية. خلي بالك ده بقى مش المصلين يا ياسر, ده المصلين بتوع المصلين اللي هما الناس اللي بيصلوا بجد, بيصلوا صح, اللي هو صلى ووصل واتصل. تمام, صلى واتصل ووصل, هو كده بقى. ان ده ماشي في الدنيا عنده مشاكل زي بقية الناس, بس هو بيقول لك ربنا هيدبرها. فتقوم جاي الله أكبر الله أكبر, يدخل يتوضى ويصلي ويقف, ما يبصش جنبه لأي بني آدم. بص الصلاة عجيبة جدا, مش شكلها عامل زي نقف كلنا في صف جنب بعض ما نبصش لبعض. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا تكونوا مع بعض واركعوا مع الراكعين, تمام, بس ما نبصوش لبعض, كلنا نبص قدام ليه للقبلة. تمام, ونتوجه لله عز وجل ونبدأ الكلام بكلمة واحدة بس, مفتاح الصلاة الله أكبر, أكبر من أي حاجة. وابدأ بعد الصلاة يا إما اسمع من الإمام, تمام, يا إما أقرأ لو سرية أو أنا الإمام, وابدأ أكلم ربنا, ربنا يكلمني, ويخلص المشهد الأول أدخل على مشهد الركوع بين يدي سبحان ربي, أقول له أنت عظيم يا رب, يعني كلمته. مشهد الثاني أعظمه, مشهد الثالث أسجد وأقول له إيه, سبحان ربي الأعلى, يا رب أنت أعلى حاجة وأنا أقل حاجة وأذل حاجة, واطلب بقى زي ما انا عايز, اطلب اطلب اطلب كل همومي بره, كل همومي بره. لعلمك احلى دعاء واحلى حلاوه بتجي لك وانت منكسر ومتضايق وزعلان وعندك مشكله, تلاقي نفسك وانت داخل في الصلاه تقول له يا رب يا رب يا رب يا رب, وتطلع بره تقابل الناس يقول لك هتعمل ايه في المشكله اللي انت كنت فيها دي, تقول بص انا مش لاقي حل, فسايبها على الله, سايبها على الله, ما هو هي الفرج من عنده. يا رب. هي دي القضية, ان انا افضل فاكر ده. هنا خلاص ده بيصلي. التاني بقى يعمل ايه؟ بيسيب المشكلة لمين؟ بالمناسبة انت لما تروح تقول يا رب حلها لي, يا رب اللهم دبر لي فاني لا احسن التدبير, فوضت امري اليك, لجأت إليك يا رب حلها لي, أنت رحت للقادر الذي على كل شيء قدير, للحكيم العليم الرحيم بيك, يعني أرحم واحد بأي بني آدم مين؟ ربنا اللي خلقه. فأنت رايح للرحيم تقول له يا رب واحد اتنين تلاتة يعني أنا مش تقادر وتعبان, ولعله ابتلاك عشان اصلا تقول له يا رب انا تعبان فيقوم مفرجها عنك, وهو ابتلاك اصلا بالموضوع ده عشان خاطر يكفر لك سيئاتك عشان برضو يقربك منه, فقوم تدعيه. التاني انا مش عارف زي ما هو بيعمل ايه, يعني اللي ما بيصليش ده لما بينزل عليه بلاء بيروح لمين؟ لا وتعالى اتخيل انه الاكتيفيتيز اللي هتعملها, الاشياء اللي انت بتروق على نفسك بيها, بتنسيك اي الم بقى ومشكله او اي شيء انت عايش فيه, فرضنا انها بتنسيك فعلا, هتحلها؟ لا طبعا ربنا يحلها. ما هو الصلاة بالشكل اللي هو دكتور محمد بيتكلم بيه ده, دي اصلا صلاة انا ما كنتش اعرفها, كنت بتكلم عن صلاة تانية اللي هو انا اخش اخطف للظهر, التزام لازم انزله من على كتافي بسرعه عشان لو ما عملتوش هخش النار, فاخش بسرعه اقوم قايل الحاجات بسرعه, فحكيتها بشكل معين. لا. ده اصلا دي الصلاه دي انا ما اعرفهاش اصلا, ما عشان كده احنا بنصلي غلط. ايوه فاحنا بنقعد نتكلم بقى عن الصلاه الغلط دي. اه تمام, كلام غلط. واقول ليه بقى الصلاه الغلط اللي هي دي بقى, عشان كده كنت بقول ليه, ما انا مش عارف ان في كده والله, انا ما اعرفش ان هو في ان مشاهد وكل مشهد ليه معنى وفي ترتيب وفي فشفتها بزاوية مختلفة دلوقتي, فمش يعني أنا ابن قدام المقدسي يعني اللي عايز يتزود حتى في أول كتاب مختصر منهاج القاصدين بيتكلم عن أسرار كل عبادة منها أسرار الصلاة. تقعد تقرأ كلام ابن قدامة طبعا وكلام مختصر من كلام الغزالي في الإحياء, ولكن في الجملة تقعد تقرأ الله ايه ده انا بعمل, يعني انت في حاجات اصلا دي المعاني. دي المعاني اللي احنا بنعملها. عارف احنا مشكلتنا فين؟ ان احنا لما واخذ في الكلمه بنهفلط في الكلام. عارف اللي بيهفلط واحد انت مثلا لما بتسمع واحد صيني يقول لك زي كمان سمان تتجوز ولا كده اتكلم كده انت يقول لك ايه انت تقعد تتفرج هو ايه ده يقول لك ده صيني هو ايه ده فعلا اه يوم واحد داخل وعلى كده واحد ياباني يقول نفس الموضوع ده ايه ده اسمك ايه اه انت تقعد تسمع يعني تسمع اللغات التانيه دي تقعد هم فاهمين بعض ازاي فاهمين بعض زي ما احنا فاهمين بعض دي لغه فانت لازم بفهم ايه لغه لازم معاك لغه لو معاك لغه اللغه الربانيه الصلاه هتبقى في حته تانية خالص مشكلتنا ان احنا بقى شايفين لغه الصلاه اللي هي ايه الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم كذا ما اعرفش ايه ركوع سجود دي مش اللغه دي الاصوات على يعني لا يعني لما بقول لك مثلا انا رايح الـ الـ البيت تمام انا مش رايح حرف ألف لام باء ياء تاء في حاجة احنا سميناها البيت يعني اللفظ ده له معنى والمعنى ده له علاقة بالواقع فاحنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في حاجة اسمها بسم الله باء سين ميم الله ألف لام لام هاء الرحمن الرحيم وهكذا فدي أصوات وفي حركات اللي هي ترفع ايديك تحطها على صدرك تركع تسجد دي حركات الحركات والاصوات دي لها معاني والمعاني دي لها اثار فلما صلي وانا بقول الاصوات وبعمل الحركات وفاهم المعاني واحقق الاثار انا في حته تانية هي دي الصلاه وده المطلوب مني نعم طيب ان شاء الله باذن الله انا نويت ابدا ان شاء الله بس مش عارف اعمل ايه في العشر عشرين سنه اللي فاتوا لو حد بقاله عشرين سنه طبعا لو حد مش بكلم عن نفسي لو حد بقاله عشرين سنه ما صلوش يعمل فيهم ايه عشان ابدا على يعني انا معاكم في اللي جاي ان شاء الله هات النظره دي هو ايه الموضوع في صدمه ولا ايه لا ما فيهوش صدمه لو كده خلينا كده كده اصلا مرسل يعني طيب. في الوقت هقول هقولنا الاول ولا انت الاول جمهور اهل العلم جمهور الفقهاء مش بيعفوه بيعفوه من ايه مش بيعفوه من مساله اللي فات افتكرت من النار يعني الجمهور هيبقى رايح ناحيه حاجه من الاثنين اما ان هو يقضي ما عليه فانت عليك 20 سنه مع كل مثلا صلاه تصلي صلاه مع كل صلاه مش اقعد اصلي من دلوقتي الصلوات اللي فاتت لحد ما براحتك عايز تعمل كده ماشي في واحد ممكن عايز يعني عايز يجيب الظهر مرتين في واحد هيجيب الظهر وظهرين بعديه في واحد هيجيب لا يعني انا مثلا دلوقتي احنا وقت العشاء اهو فانا قررت ان انا اتوب فالمفروض اقعد اصلي العشاء لحد ما وقت العشاء يخلص وبعد كده ابدا اصلي الفجر لحد ما وقت الفجر يخلص وبعد كده لا ما انت كده مش هتعيش يعني ده مش منطقي صح مش كده ده مش ده المطلوب ما انا عارف مش منطقي بس بتاكد انه ده مش مطلوب عشان اطول فيها بس ايه بس ده بعض اهل العلم ده بعض يعني او ده كاكثر اهل العلم ان انا مع كل صلاه اصلي صلاه هو يقضي ما عليه نعم تمام مش شرط حتى ممكن تقوم جايب كل يوم مثلا بالليل 3 4 ايام براحتك تمام لان هي عليك فانت لازم تصليها بقى تمام في قول تاني تمام وهو قول معتبر برضو وهو قول ان انت تكثر من النوافل جدا جدا بقدر يفوق او يصل الى حد ما كان عليك من الفرائض فلو كل يوم مثلا تصلي مثلا سبع لان في واحد مثلا طبعا ده مش من باب الهوى ولكن ده علماء قالوا بالترجيح وده علماء قالوا بالترجيح تمام فهيبقى كل يوم مثلا الواحد يصلي له مثلا 17 18 ركعه مثلا ايه اللي هو اثنين قبل الصبح ثلاثه اثنين قبل الظهر اثنين بعد الظهر انا اصلا ما كنتش عارف التزم حلو بص هقول لك حاجه انا فاهم احنا كل حاجه ولكن انت قعدت 20 سنه ما بتعملش اللي عليك قررت ترجع هتتحمل نتيجه ده على فكره عادي دي مش عقوبه خلي بالك بس ده دين عليك في توابع الاشياء خلي بالك هقول حاجه سيدنا ادم عليه السلام اكل من الشجره صح ايه اللي حصل ربنا نزله على الارض صح تابع عليه لما تابع عليه طلعه الجنه تاني لا في توابع للفعل فهتعمل حاجات هتدفع ثمنها عادي جدا فانت قعدت 20 سنه ما بتعملش كده طب خلاص اقول لك اغلب اهل العلم تمام على لا يعفونك، ما هتعمل ايه؟ ان انت تقضي ما عليك. طيب لا ممكن يكون مثلا في قول تاني معتبر اكتر، اسف قول تاني برضو معتبر اللي هو انت تكثر من النوافل. طيب هل في قول تالت؟ اه في قول تالت مش قول الجمهور ولكن على الاقل هو مو يعني يعني فقهاء يعني معتبرين قالوا بيه. اللي هو ايه بقى التالت؟ اللي هو اللي هو الراي بتاع انه خلاص انت مع يعني بتعفى من هذه الفوائد، انها خلاص مش عليك اصلا لسبب انه اللي بيقوله بالراي ده يرى كفر تارك الصلاه اصلا، فانت ما كانش عليك عمل حال كفرك، فانت مسلم جديد معانا النهارده، فاهلا وسهلا بيك في الاسلام، فما عليكش اصلا. ولكن انا يعني الراي الشيخ الاسلامي او الشيخ الاسلامي او الشيخ الاسلامي الراي اللي انا بميل ليه في الاراء دي واللي انا يعني يعني اراه يساعد الناس جدا هو فكره الاكثار من النوافل. صحيح. يعني فكره ان انت تبقى بتكثر من النوافل. خد بالك الحاجه في الاول بتبقى محتاجه مجاهده. يعني كان احد الصالحين يقول وما زلت اجاهد شهوتي حتى صارت شهوتي المجاهده. يعني في الاول كنت بقعد اجاهد شهوتي واتعب قوي عشان اعمل الحاجه الصح لغايه ما بقيت بشتهي اصلا ان انا بعمل الحاجه الصح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قره عيني في الصلاه. ففي لحظه ما يعني انتوا بتتكلموا عن الصلاه اللي هي الصلاه دي اللي هي الصلاه الصح خلاص اللي بتاعت ارحنا بها يا بلال. لا ايوه اللي بتاعت ارحنا بها يا بلال. يعني عارف اللي هو ايه؟ انت وانت واقف كده اهو ابن القيم يقول لك ايه؟ خضوع القلب بين يدي الرب بالخشوع والذل. يعني انت واقف كده اهو مذلول كده في حته ثانيه. بعد كده الركوع ده كانوا بيعملوا بيه ايه؟ يعظموا به الملوك. لكن احنا ما بنعملش كده، احنا مسلمين هنركع لمين؟ لله. فانت تستشعر سبحان ربي العظيم، ده انت بتعظمه دلوقتي الحركه دي الملك. بقى انت سجدت السجود اللي انت مش شايف حاجه فوقيك فيه. انت ممكن دلوقتي يكون فوقيك مصيبه بتحصل انت مش شايفها، ولكن انت مش همك، انت ساجد بين يدي الله الذي يعلم ما يحيط بك، فانت مش خايف اصلا. فانت بتقول له سبحان ربي الاعلى، يا ربي ده يا عالي اللي ما خلاص ما فيش اعلى منك، عارف، وتجعل اكرم ما فيك بين ارضي بين يدي الله سبحان الله. عارف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا قام يصلي اوتي بذنوبه كلها فوضعت على راسه وعتقيه، فكلما ركع او سجد تساقطت عنه. فانت كمان بتايه؟ بتساقط عنك ذنوبك. فالصلاه دي صلاه حلوه قوي، جميل، حلوه قوي. بس انا هسالكم انتوا الاثنين وانا هجاوب قبلكم، انا الصلاه دي قد اصلي الخمسه في اليوم ما اجيبش ولا واحده منهم بالطريقه دي. صحيح. هل يا جماعه كل صلاه هتبقى بالشكل ده؟ هتبقى بالشكل ده؟ لا، وصعب جدا ان يكون واحد كل صلواته كده، الا بقى الناس العباد الزهاد اللي قاعدين في منقطعين للعباده. والاصل يعني انك تمام تجتهد انك تصل الى هذه المرحله في صحيح. يعني قول احد الصالحين لما كان بيقول اني قمت الليل 20 او جاهدت قيام الليل 20 سنه واستمتعت به 20 اخرى. 20 سنه هو بيقوم لقيام الليل عشان ربنا بيحبه، عشان ممكن حد يقوم قايل لك ايه؟ خلي بالك انا ما بعرفش اوصل للصلاه اللي بالشكل ده بتاعتكم دي، فما فيش منها. مش سلام عليكم. لا خلي بالك في حاجه مهمه جدا. اولا دي الصلاه تمام، او بمعنى صح دي اكمل احوال الصلاه تمام. طيب عشان اوصل لاكمل احوال الصلاه هاخد وقت قد ايه؟ يعني كم ساعه؟ يعني ممكن عمري كله، ممكن اخد 10 20 30 40 ايه ما اعرفش، 10 20 30 يوم، 10 20 30 دقيقه، 10 20 30 سنه. طب انا لو وصلت اللهم لك الحمد، ما وصلتش اموت وانا على الطريق. فكره العبوديه هنا بقى يعني عشان بس ايه واحنا بنتكلم عنها يا جماعه قد يستشعر السامع، اصل بيجي لي السؤال ده كتير واكيد جالكوا اللي هو انا بطلت صلاه ليه؟ ما بعرفش اخشع فيها، كنتش بصلي اصلا صلاه اللي هو ما كنتش بخشع فيها، ومش دي الصلاه اللي ربنا عايزها مننا. فبالتالي عارف يعني ايه انا ما صليتش؟ اخشع يعني خشوع، الخشوع المطلوب منك اللي انت مامور به هو خشوع اللي لازم تجيبه في كل صلاه. اه الاعضاء الجوارح. ان انا ما اقفش بقى اقعد اعمل واروح واجي واجي. ده الخشوع محمد عبد يعني مش لا انا واقف في الصلاه ده خشوع الاعضاء. طيب الناس بقى بتسال على ايه اللي هو خشوع القلب والحلاوه والرجه والسكينه والدمعه اللي دي اسمها ايه؟ لذه. اللذه دي هديه. ده ربنا بعت له هديه ايه؟ لذه الصلاه. ممكن يقعد تبقى الصلاه دي بس. طب واللي صلى بعدها ممكن تروح. طب لا ممكن تيجي في قيام الليل. طب وده ما طب معلش مش انا بحس باللذه كتير بس انا دلوقتي صليت الظهر وانا كنت في المحكمه بطلع ورقه فدخلت المحكمه شفت المسجد بتاع المحكمه اللي هي الحته اللي يعني تحس ان هو انت داخل الحجز اصلا. تمام او ده حجز مش عارف فانت فدخل تدخل هو اصلا او هو اصلا حجز القفص. المهم تدخل تصلي بتاع في ناس بتزق بعض وفي ناس بتقول حاسب بس كابتن يعني ده انت هتجيب بقى الموضوع ده كله فين. فانت بتصلي عشان ربنا سبحانه وتعالى امرك ان انت تصلي. طب اللذه ما جاتش المره دي بس انا على الطريق يا رب بس انا لما سمعت النداء جيت بس انا هقول الـ هستجمع قلبي قدر ما استطعت. ولكن قلوب قلبي لا ممكن يبقى ادخل الصلاه ومعرفش اركز فيها كلها. اه ده طبيعي. كان احد اصدقائي راح سال شيخ مره يعني سال شيخه يعني اللي بيربيه ويعلمه فقال له شيخ انا بس اشعرش الخشوع خالص. قال له عنك بالظبط. قال له احنا بنعبد ربنا بما امر فاستقم كما امرت مش على مزاج. صحيح. جبت الخشوع اصلي ما جبتوش مش هصلي. عنك ما خشعت انا مش بتعبد الخشوع انت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى الذي امر بالصلاه. لكن لو وصلت إتقانك للصلاة أن تتلذذ بها وتستشعر بقى يعني الوصول بقى لهذه الدرجة من العبادة والطاعة والراحة دي حاجة عظمة. دي حاجة عظمة قوي يعني. بس لو ما حصلتش واجب عليك الصلاة أبدا لازم تفضل شغال. قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها وسكت صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن واحد اصلا انا بس عايز اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ممكن تطلع بس نصها. تمام تطلع بعشره. تمام تطلع بعشره. يعني انا قصدي ايه النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش يطلع بيها كلها لان نفسك هتحدثك. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الحديث مثلا يصلي الرجل ركعتين لا يحدث فيهما نفسه أهل العلم هم بيفسروا الحديث قال أي أنه إذا جاءه خاطر دفعه صرف هنا. بس إنما أن أنا لا تحدث نفسي يعني الخاطر كده كده هيجي. هيجي. طب ثانية واحدة والله أحكي لكم أنا سمعت الحديث ده فقلت أنا هقوم أجيب الركعتين دول. مش فكر صلي كم ركعة اساس انت تقدر تحدث نفسك. انت ابتديت بقى ايه تقول الله اكبر لنفسك عمال تقول ركز ركز ركز انت بتحدث نفسك جوه جوه دماغك يا عم ما ركز دي بتحدثني نفسي انت فاهم. احيانا بيبقى الواحد عايز يخرج بره بشريته. لا انت هتفضل بشر عادي انت ضعيف جدا. عشان كده سبحانه وتعالى لما شرع الصلاه حتى كان فيها مشاهد كتيره لان الانسان ما يعرفش يركز في حاجه فتره طويله. فيبقى عندك قيام وعندك ركوع وعندك سجود. نعم. وقيام وركوع وسجود. نعم. فتفضل ايه بتجدد الاحوال فيذهب الملل. انا حلمت حلم يعني ممكن يبقى نشيله في المونتاج عادي لو هو ما ينفعش. استنى حلم ايه اللي هتشيله في المونتاج على الله بقى نسمع الاول. اصل انا بجد في الحوار ده في القصه بتاعت الصلاه اللي هي ما فيهاش خشوع دي خالص. انا مره انا واصحابي في مصيف وفي المصيف بقى بنصلي اصلا هم كده كده يعني بنقصر وبنجمع واسرع صلاه ممكن حد يتخيلها. احنا يعني كويس ان في كوره في ميه في بتاع في مليون حاجه فاحنا اللي هو في اخر وقت الصلاه بنخش نقوم جايبين الركعتين بسرعه والظهر والعصر يلا كده. فعلى ثالث يوم كده ولا رابع يوم في المصيف قلت لهم يا جماعه احنا ما ينفعش ان احنا ايه اللي احنا بنعمله ده وكل صلاه قول هو الله احد في الركعتين لو نقدر. عارف اللي هو يعني اقصر حاجه في اسرع حاجه. قلت لهم لا لا لا دي مش صلاه احنا نوقف يعني احنا ده احنا ما نصليش بقى تاني خلاص. يعني اكيد اللي احنا بنعمله ده احنا هنتعاقب عليه مش هناخد عليه. تعرف نوقف صلاه فعلا. يعني احنا ده انا كنت بقى لا لا ده حسيت ان هو قلت لهم يا جماعه احنا شكلنا وحش قوي. احنا طول اليوم لعب وكوره وطايره وبحر ومش او صحه تمام وساعات بقى العاب بقى الذكاء والالعاب اللي مش ذكاء كل حاجه تمام ونيجي لحد هنا يلا بسرعه الله اكبر الله اكبر العيب مش ذكاء يعني عيب بقى يعني شكلنا انا حاسس ان احنا هنتعاقب في الصلاه دي اليوم ده لما نمت حلمت حلم بجد والله حلمت ان احنا نزلنا في المصيف ده ونزلنا انا واصحابي البحر ومره واحده السماء متمغيمه وبدات تنزل كور نور والكور نور دي ما بتجيش علينا بس عشان الركعتين اللي هم اللي هو اللي مش عاجبني اللي مش عاجبني بس فهو ف وده كان هو طبعا حلم يعني مش حاجه بس طيب. بس ان هو جه يوميها بعد ما قلت لهم الكلام ده على طول فاقل حاجه في اقل حاجه في الصلاه احسن من ما فيش بس خلينا صحيح. بس نقول ان احنا لا ندعو الناس الى نقر الصلاه يعني احنا ما ندعوش الناس انه ايه ان الله اكبر الحمد لله رب العالمين الله اكبر لا يعني ايه بس انا الحته دي والله من ساعتها فرقت معايا فعلا انا من ساعه الموقف ده وانا بقيت اقول والله لو اي حاجه صلي حسن بقى ودور على الخشوع واعمل الكلام ده كله تجيه واجيت بس مش ده اللي بيتحكم فيك انك تصلي او لا بنعبد نعم. الله مش بنعبد الخشوع نعم صحيح نعم. تمام يعني انا بصلي الحلم جميل نشيل بقى الحته اللي فات دي كلها لا لا جميله لا جميله لا جميله نعم. خليها قبيل ماشي اوكي ممكن احكي لكم حلم اخش النام احسن ونحلم مع طيب في الحته بقى اللي هي واحنا مسافرين دي عشان بالمره بقى عشان بيحصل لنا في لخبطه كتير نعم. هو قصر الجامع ده بنجيب الظهر مع العصر صح القصر بيكون لاي صلاه رباعيه يعني الصلاه الثنائيه والصلاه الثلاثيه مش بتقصر اصلا ماشي يعني انا ممكن وانا مسافر اقصر تصلي الرباعيه ثنائيه حلو الظهر والعصر مثلا اصلي العشاء ماشي الظهر والعصر اصليهم مع بعض الظهر والعصر مع بعض في وقت الظهر ولا في وقت العصر لو ممكن في وقت الظهر او في وقت العصر حلو قوي ده لو ده جامع تقديم لو صليت الظهر والعصر في جامع تقديم او تصلي يعني الاثنين يعني ممكن في وقت الظهر وفي وقت العصر وممكن تاخرهم لوقت حلو. العصر ده لو انا مسافر كام يوم ده لو انت مسافر بمقدار 20 صلاه حلو ممكن انا اقعد احسب 20 صلاه دي بعد كام يوم اللي هو ايه 3 ايام ولا 4 ايام تقريبا 4 ايام حلو قوي اكتر من كده يبقى طبعا مسائل فيها خلاف انا فاهم طبعا ان كل حاجه من دي بس انا هاخد رايي دلوقتي اللي هحاول امشي عليه يعني بعض اظن الشافعيه بيقولوا ان 3 ايام غير يوم الدخول والخروج طيب والمغرب والعشاء ينفع اصليهم مع بعض اخر وقت العشاء خالص جمع تقديم او تاخير اخر وقت العشاء اللي هو الساعه كام اللي هو في نصف الليل اخر وقت العشاء نصف الليل يعني لو جيت اصلي العشاء الساعه 2 بالليل انا كده بقضيها حرام دي كده قضى مش وقتها يعني حرام يعني ده وقت الترور ما ينفعش فاخر وقت العشاء اللي هو نص ممكن اصلي المغرب والعشاء لو انا مسافر بس الجمهور على انه الى الفجر ال لا اذكر بس الجمهور على انه طيب يعني ممكن يعني برضو الحته دي فيها بس تهيالي في نظر في الكلام ده لا ما اعرفش مش فاكر يعني انا رجعت دلوقتي على الكلام طيب لو احنا بقى مسافرين وجي يوم جمعه بنعمل ايه اظن الجمعة. العكس لو احنا مسافرين جي يوم جمعه هنعمل ايه في صلاه الجمعه هنصليها جمعه ولا بنصليها ظهر ولا انا كل ما اسافر ما حد يقول لي حاجه المسافر يوم الجمعه ليست عليه الجمعه من باب الوجوب تمام يعني هو مش واجب ان هو يعني ممكن ما يصليش الجمعه ممكن ما يصليش الجمعه يصليها ظهر لانه على لما يصليها ظهر اجمعها مع العصر ركعتين ركعتين عادي زي الظهر العادي بس في حاجه ده لو ده لو خرج من البلد قبل اذان الجمعه انما يحرم عليه السفر يحرم عليه السفر اصلا لو اذن الجمعه طبعا الجمعه اذنت في مكاني بس وقت صلاه العشاء عليه فالراجح الذي عليه اهل المذاهب الاربعه ان وقت صلاه العشاء ينتهي بطلوع الفجر الصادق ولكن لا ينبغي تاخيرها عن الثلث الاول الا في حق صاحب عذر من مرض ونحوه ده مين في موقعي اسلام ويب نعم طيب صلوا على النبي من الحاجات اللي بتعرض علينا كلنا خلاص انه ودي مشهوره مشهورة جدا في حق البنات وفي حق الولاد اللي في الجامعة اني بجمع كل الصلوات اخر اليوم هي بنت فحتى ميك اب او يعني الدنيا مش مساعدة هتصلي انا كان عندي لسه شوية اسئلة في السفريات بس نرجع لها تاني ماشي لا خلاص انا فكرت السفريات خلص ولسه مسافرين هو لسه مبسوطين على البحر نكمل انت بعد الحلم حسيتك اتغيرت طيب لو انا طب معلش يبقى دلوقتي يوم الجمعه لو انا مسافر، انا مسافر اربع خميس جمعه سبت، فاجي يوم جمعه، فالجمعه ده هصلي الظهر والعصر ركعتين وركعتين برضه، ده كده في اي مشكله؟ لا ما فيش مشكله. طيب لا. لو انا بقى سفري طويل شويه وطياره وهيعدي عليا وقت الظهر والعصر وانا في الطياره وهوصل بعد المغرب، يعني هتركب قبل الظهر؟ اه هركب قبل الظهر وهوصل بعد المغرب. بعد المغرب نعم. اعمل ايه في الظهر والعصر؟ ايه تاني؟ اصليهم بقى لما اوصل المغرب ولا تاني؟ هيركب الطياره قبل الساعه 9 الصبح، معلش هي طياره كانت طويله شويه. اه هركب طياره الساعه 9 وهوصل 9 بالليل. ما هصلي في الطياره؟ اصلي في الطياره، لازم اصلي في الطياره. اه تصلي في الطياره لازم صراحه، ما ينفعش اللي هو اصلي في الطياره. مفيش هتصلي في الطياره، لو في مكان للصلاه في الطياره هتقوم تصلي فيها، لو مفيش مكان هتصلي في مكان. ماشي، معلش سؤال يعني تفصيله دقيقه شويه. لو الظهر مثلا ادن عليا في المطار، يعني هو انا بعمل اجراءاتي والظهر ادن في البلد اللي انا فيها قبل ما اسافر، اه وركبت الطياره، اه ده كده بقصره وبجمعه مع العصر. اي بص حول، اي صلاه اذنت عليك قبل قبل السفر او قبل مغادره المدينه بانقطاع البنيان، انت هتصليها كالمقيم. يعني هقول حاجه، واحد مثلا في القاهره ورايح اسكندريه، حلو، فقلنا يا جماعه احنا هنتقابل الساعه واحدة عند مثلا داندي مول، حلو فده خلاص طلعنا بره مثلا البنيان وبتاع، بس كده الساعه واحدة اتقابلنا وهنصلي مع بعض واحنا ماشيين في السكه وبتاع، تمام. الظهر اذن عليا وانا مقيم ولا وانا مسافر؟ وانا مقيم، وانا لسه جوه البلد. حتى لو هصلي الظهر ذات نفسه بعد كده، تمام، وانا حال السفر، فانا مخاطب بيه وانا مقيم، فهل لازم اصلي اربع ركعات؟ لازم اصلي اربع. ماشي طيب حلو خلاص، انا كده رجعت مسافر السنه. ايه بقى احنا كنا بنقول بنتكلم عليها؟ الحق الصلاه ازاي؟ فين؟ فاكر؟ اه اللي هو لو دخلت المسجد، اه امتى تحسب لي ان انا لحقت الركعه دي مع الامام؟ اه وهو واقف ولا هو ركع ولا هو ساجد ولا لازم ادرك؟ مش انا الركوع، انا ادرك انا الركوع وادرك الامام كمان ركع. بص في ده بقى شائع جدا في المساجد، اللي هو يوم عمل ايدي يدخل المسجد يلاقي الامام ركع ومضرب سبرنت محترم ويوصل الله اكبر ويقوم نازل ركع، وهو بينزل لسه ما وصلش اصلا يلاقي الامام سمع الله لمن حمده الحمد لله، تمام الحمد لله، لا جبت الركعه. طب لحقتهاش بجد؟ والله والله ما لحق. ياه اه والله. امال امتى لازم يلحق الركوع بتاع الامام؟ يعني هو يكون راكع والامام راكع، ايوه، فيدرك ركوع الامام وهو راكع. هنا هو بدا عمل لحق الركعه. كنت قلت لي حاجه قبل كده مره، قلت لي هو يدرك طمانينه الامام ده، تمام، ما يدرك طمانينه الامام اقصد ذلك. اه يعني أقصد هو يعني يدرك الامام وهو مطمئن في الركوع. طب ده بمقدار قد ايه؟ ان هو ينزل تمام ويقول سبحان ربي العظيم، يقولها كامل، يقول واحده كامله طبعا بصوت متوسط يعني، قبل ما الامام يرفع، قبل ما الامام يقول سمع الله محمد. بالظبط كده انا لحقت. وبناء عليه لو انا قمت دخلت المسجد مثلا بالمناسبه قلت الله اكبر ونزلت ركعت قلت سبحان ربي العظيم مثلا، والامام اصلا بمجرد ان انا قلت عظيم كان بيقول في المايك اللي فوق، تمام، يعني قلت سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمد، ده يعني مفيش مجال. ده معناه ان هو ايه؟ ايه بقى ادرك؟ ده معناه ان وانا بقول سبحان ربي العظيم هو كان بيطلع. اه ما ادركتوش. نعم نعم. فتعالى بدري وبلاش لخبطه يعني، خلينا بس طيب لو فرضنا صحيح، طب حد فعلا شك في هذا الامر وتلخبطه وخلاص، انا دلوقتي مش عارف ان ادركت الركعه ولا لا، اعتبر نفسي ما ادركتهاش، ويسجد للسهو. ويسجد للسهو، ويسجد للسهو. الشاك ادرك الركعه ام لم يدرك الركعه، خلاص هيعتبر نفسه ما ادركهاش ويسجد للسهو في النهايه. وانا ساجد على الارض، ايه اللي بيبقى لامس الارض وانا ساجد كده؟ اه ده دي محتاج ان نعملها عملي، نعملها عملي، اطلع اسجد على الترابيزه. اه اطلع اسجد على الترابيزه. ماشي. ممكن نضيفها شكل عملي، اه تطلع كصوره بحيث الناس تبقى فاهماها يعني. اه ولكن انت بتسجد على كفوفك والجبهة والأنف وعلى صوابع رجليك اللور بتبقى تانيها وعلى ركبتينك. يعني كوعي ما بقاش لمس؟ لا كوعك ما بقاش لمس. مناخيري لمسه؟ اه الارنبه تبقى لمسه. شفايفك انت بتبوس الارض قبل انت جبت جون انت لازم تسجد. خلاص ايه ده هو في السجده اللي هي بتاعت الجون؟ لا في ناس لا في ناس بتسجد اصلا بيبقى نازل بوس الارض يعني. في لو مش مسلمين ينزل بوس الارض يقول لك انت ساجد اهو مسلم كده. طيب انا فتحت الموقع اللي انت فتحته. الكلام ان وقت العشاء ينتهي تماما بطلوع الفجر. ده صح انا متفق معاك في دي، ولكن وقت العشاء له وقتين، وقت اضطرار وقت اختيار. وقت اختيار ده اللي هو يجوز ان يصلي الانسان فيه اختيارا تمام في اي وقت فيه. ده من امتى؟ ده من ذهاب الشفق الاحمر اللي هو دخول وقت العشاء لغايه نصف الليل، ده الوقت الاختيار. طيب بعد نصف الليل ايه اللي بيحصل؟ ده اسمه وقت اضطرار، لا يجوز تاخير صلاه العشاء اختيارا تمام لبعد نصف الليل تمام. وان كان يعني ده لسه ما خرجش الوقت بشكل كامل، هو ده كان مقصود يعني تمام. وان كان خرجش ده كلام حتى الكلام المكتوب قصدي ده خلاف الاولى، ولكن لا مش خلاف الاولى لا بقضاء. لا مش يعني يأثم على التاخير، يأثم على التاخير. اي مولانا فوت الصلاه يقول يعني صلاها في الوقت الذي امر الا يؤخر الصلاه فيه. قال فوقت خروج صلاة العشاء هو طلوع الفجر الصادق، هذا هو الذي عليه مذهب الأئمة الأربعة وهو الراجح. قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي متحدثا عن وقت صلاة العشاء قال والأولى إن شاء الله تعالى أن لا يؤخرها عن ثلث الليل، وإن أخرها إلى نصف الليل جاز، ده آخر وقت عند الحنبل. قال وما بعد النصف وقت ضرورة، لا الضروره ده خلاص. انا دلوقتي اخرتها لبعض النصف يا مولانا اختيارا، ده قضاء اختيار. يعني ايه قضاء؟ يعني دي دي دي فائته يعني معلش يعني انا صليت الظهر بعد العصر؟ لا دي مش صليت الظهر بعد العصر، انما دي تاثم على التاخير، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه جبريل يعني فصلى معه. هو الحديث اصلا الحديث اللي جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى معه جميع الصلوات في اول الوقت، وجاء من اليوم التالي فصلى معه جميع الصلوات في اخر الوقت، وقال الصلاه ما بين هذين الوقتين. لما جاءه جبريل في اليوم الثاني صلى معه صلاه العشاء امتى؟ في نصف الليل. في نصف الليل. فاهل العلم اخذوا من ذلك ان ده اخر وقت العشاء الاختياري، انما بعد كده هل وقت عشاء؟ نعم، ولكن الوقت وقت ضروري. لا انا عارفه انه قال ما بعد النصف الاولى، ولكن بلا ذنب ولا ياثم ياثم. قال ما بعد النصف النصف وقت ضروره، الحكم فيه حكم وقت الضروره في صلاه العصر على ما مضى شرحه وبيانه. ماشي الامر في خلاف ولا ده الراي يا مولانا؟ لا يعني لا اعرف راي اخر، ممكن يكون موجود بس عدم علمي، ده مش معناه عدم وجود. ماشي هو موجود. يعني ممكن يكون موجود وانا ما اعرفش. هو موجود وارتاحوا ما تخافش يا ممكن. جماعه الامر خلافي. طيب عشان بس ما نضيعش الناس معانا دلوقتي خلينا نعود الى التراك اللي كنا عليه. التراك دلوقتي جايين نتكلم فيه الحاجات اللي مشهوره عند الشباب واللي منها فكره تاخير الصلاه زي ما قلنا الى اخر اليوم. انا دلوقتي في الجامعه، جمع الصلوات، جمع الصلاة صحيح. فأنا دلوقتي في الجامعة وباجي أصلي في آخر اليوم كله، فهقوم جامع بسم الله الرحمن الرحيم، اتوضأ افرش فجر ظهر عصر مغرب عشاء كله مع بعضه، ايه رأيك؟ جاء بكبيرة من أكبر الكبائر سبحان الله. تخيل ده صلاه، صلاه بس كبيرة، أخرج الصلاة عن وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومواقيت الصلاة أنت عندك دلوقتي الفجر إدا لغاية الشروق، ده وقت الفجر. بعد الشروق فاتك، فاتك الناس اللي بتصحى الساعة 8 و 7 فوت صلاة كبيرة من الكبائر. انت عارف من أكبر الكبائر وهمنطقها لك، إديتك معاد الساعة 6 ماشي، ما جيتش الساعة 6 وجيت الساعة 12 بالليل، وتاني يوم اديتك معاد الساعه 6، ما جيتش الساعه 6 وجيت الساعه 12 بالليل. تالت يوم جيت لك الساعه 12 بالليل رغم ان ميعادنا الساعه 3، وهكذا. بكل بصراحه ده احترام؟ لا طبعا مش احترام، صح؟ بس معلش دكتور في حاجه. لو انا غصب عني زي ايه؟ يعني غصب عني؟ ايوه ما زي ايه؟ انا كنت لسه اقوله، انا مثلا عندي محاضره محبوس مثلا. محاضره الدكتور بيمنعنا نخرج، الدكتور هو وقت المحاضره كده بتضيع علينا الظهر، يعني بتبدا قبل الظهر والعصر بيأذن علينا. عايز احكي لكم قصه. ايوه انا هي عايز القصه. مره يا رب دكتور انا طبعا ما شفتوش من سنين طويله جدا، بس انا بحبه جدا ويا رب يحفظه، وكان راجل محترم جدا جدا. دكتور وائل توكل. مش فاكر المادة بصراحة، بس كان بيدرس لي وانا في كلية صيدلة. مرة وهو متقن وكان بص حاجة اقول فيه شعر ربنا ربي يحفظه يعني. كنا مرة في المحاضرة، وكانت تقريبا اول محاضرة. انتوا عارفين الدكاترة ما يحبوش حد يخرج ويسيب المحاضرة، حتى لو الصلاة ما يحبش يعني يصلي بعد ما تخلص يعني. غير ان بالذات لما يكون في مساحة ان انت بعد ما تخلص تروح تصلي، لان هو مش بيكمل ياخد الساعتين كاملين، فهيسيب لك شويه عشان تصلي فيهم، ومفيش صلاه تدخل في صلاه. بس انا كنت بحافظ على صلاه الجماعه في المسجد وكده. وانت في الكليه وانا في الكليه. فكنت بقول فالدكتور قال اي حد هيخرج عشان خاطر اللي قال لك مفيش حد يخرج يدخل تاني، الموضوع منتهي. وهو من الدكاترة اللي تحب تحضر له، عارف انت النوع ده مش كتير يعني، تحب يعني لو بيشرح بجد ومؤدب جميل يعني. الله يبارك له. فانا قمت رافع ايدي قلت له دكتور انا عايز اروح هو طبعا اكيد لا يفتكر الموقف ولا يفتكرني انا شخصيا يعني، ولا عارفني اصلا. المهم يعني قمت رفعت ايدي قلت له دكتور بعد اذنك، ولا يعرفني اصلا ولا عرفني. فقعدت قلت له دكتور بعد اذن حضرتك عايز اطلع. قال لي الاول رجع طلعت مش هتدخل مش مش هترجع مش هترجع تاني. قلت له انا عايز اصلي. ليه؟ عشان عايز يصلي. طبعا انا خلاص قفلتها له. وانا كنت بقى في الجامعه يعني اروح القميص قصدي البنطلون القصير يعني كنت يعني كده يعني تقي الدين لا البس طاقيه في الجامعه يعني كنت كده يعني. قمت طالع قلت له انا رايح اصلي والله العظيم. قمت رحت فتحت الباب وطلعت رحت صليت في المسجد وصلاح حقت الجماعة والصف الأول. خلصت الجماعة رجعت تاني ايه صليت خلاص ادخل دخل. من يوميها في الدفعة يعني دي انا بطلع عشان اصلي عادي جدا. كل اللي قعد وقال انا مش هطلع تمام الدكتور ما كانش بيأذن له لحد اخر الترم تقريبا، وانا كنت بطلع اصلي وارجع عادي. يعني كنت بطلع اصلي فعلا وارجع. انا ليه بحكي الموقف ده؟ عشان خاطر ساعات بيحصل لنا منتل بلوك، مفيش فايده مفيش امل مفيش حل. لا ساعات بيكون في امل وفي فايده وفي حل، بس انت اللي مش عايز تاخد اي خطوه ما تبقاش جبان، خليك شجاع روح خد خطوه. فانا دلوقتي في محاضره هستاذن عشان خاطر اطلع اصلي، طب ما ينفعش او تقال لي لا. هسال سؤال حق ربنا يعني. هل ممكن تروح للدكتور ده بين المحاضرات في المكتب وتقول له دكتور بعد اذن حضرتك عشان الصلاه يعني تمشي؟ خلاص اعمل كده. لا ما ينفعش. طيب هسال سؤال، هو انت اصلا مواظب على المحاضره دي ولا انت دي من المحاضره من المحاضرات اللي بتفرقعها وجاي ترازيني على الفاضي؟ لا انا مواظب. طيب خلاص بتقفلها لي يعني ماشي. هسال سؤال، هل لو استنيت لاخر المحاضره وصليت بينها وبين المحاضره اللي بعدها ما يدخلوش صلاتين في بعض؟ تقول لي اقول خلاص استنى الاخر تمام. تقول لي لا هيدخلوا في بعض، هقول لك هات معاك مصليه وصلي في اخر المدرج بالاخر. لازم مش هقول لك تسيب الصلاه لو على رقبتي بالاخر. اصل عارف يعني ايه اقول لك سيب الصلاه؟ ان في حاجه اكفر يلا ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، الاستاذ اللي ورا نفسه في ايه تمام يسيب الصلاه، فما انت فقد كفر. فاللي عنده درس في الشغل في الشغل والله في ناس بيقول لك ما ينفعش الصلاه إيه؟ عندي شيفت كول سنتر 8 ساعات ياخد اذن عشان خاطر يصلي قاعد ما شيفت ما فيش ما بيقوم ما بياخدوش بريك. انا واحد قال لي كده قلت له خلاص انا موافق لو عايز حمام ايه بقى يا خاصه اتزنقت دلوقتي تمام بتقضيها اكياس بتعمل ايه؟ بوتي. هتقوم تخش الحمام صح؟ بيقول بوتي. هتقوم تخش الحمام. خلاص قول لهم يا جماعه انا رايح الحمام وروح الحمام وتوضى وخش صلي ووقف صلي الظهر. نعم. يعني هو هيقول لك انت الحمام بتاخده في وقت قد ايه؟ تو ماتش انفورميشن. رايح الحمام وخلاص. معلش. فانا هتوضى واصلي. فبص يا سيدي الفاضل اوجد لك مخرج. اللي عايز يعمل حاجه من الاخر بيعملها. اللي عايز يتصرف هيتصرف. فجمع الصلوات دي كلها في الاخر كبيره من كبيرة الكبائر. وقع في كبيره كبيره من اكبر الكبائر. طيب عندي بعض اسئله ايه رايكم نطرحها ونناقشها سريعا من اجل الناس الحلوين. طيب صلاه الشباب مساء الفل بالشورت. اه واحد هيصلي بالشورت. اه والشورت ده مش مبين الا يعني ايه يعني في سجوده وبعد كده في الجلسه بين السجدتين بتبقى يا دوبك ايه نص ركبته باينه كده. ينفع يكره يكره بس ينفع ينفع بس يكره بس بجد والله بس ما يبانش حاجه فوق الركبه. طب البنطلون اللي فيه خرم فوق الركبه لا ده انا كده بت ما ينفعش صح. معلش دي من حاجه صوره هو اصلا مش بنطلون يعني البنطلون اللي فيه خرم فوق الركبه ده بص معلش بس هو ما ولا هو يا ابني لا يشتري اصلا يا ابني انت لابس كده ليه يا حبيبي ليه طيب يبقى طراوه إيه؟ بس الركبه هي الفاصل ما بين العوره يعني اللي فوق الركبه العوره اللي تحت الركبه لا هي الفاصل يعني انا لو سجدت وهو مش جاي تحت رجلي كده لا يعني هو مبين حته من ركبه كده ركبه فيها خلاف ولكن يعني يعني خلينا نقول لغايه الركبه تمام لو طلع لا خلاص الصلاه كرسان طيب لو طلعت فوق الركبه لو طلعت فوق الركبه لو ظهر فوق الركبه ما ينفعش. طب ساعات كتير لو ظهري بين يعني انا لابس تيشرت ولما بسجد ظهري بيبان يربطها في الحزام التيشرت ما انا لا غصب عنه وما خدش باله خلاص هي يقف عنده لكن لكن لو بس عارف لو انا عارف ان انا عامه لما بوطي ظهري هيبان ودخلت صليت كده وانا عارف ان هو ظهري هيبان دخل التيشيرت ولا القميص في الحزام يعني لازم اخليه ما تاخد بالك عشان دي عوره نعم. عورتك طيب. لا لو المنطقه اللي هي تحت السره لو المنطقه اللي هي الظهر بما يوازي تحت السره دي عوره ما هو من ناحيه ثانيه لو ده انما لو ظهره من فوق مثلا هو من السره للركبه وش وظهر يعني لو ظهره من فوق ده يبقى ده لابس استومك كده ما ينفعش ده مش عارف مش طيب قدم المراه في الصلاه الست اللي بتلبس الهدال بتاعها وتبقى رجليها تبان او لا هنختلف انا عارف ان الاحناف بيقول ان الصلاه صحيحه جمهور اهل العلم بيقول ان الصلاه غير صحيحه اصلا وابن تيميه وابن عثيمين بيقولوا الصلاه صحيحه فلو حد عند لو واحده خلاف. عندها في خلاف ولو واحده عندها وسواس اصل في ناس عندها وسواس جامد في ايه انه ايه ده بانت حته ايه ده فهتعيد الصلاه ايه ده مش عارف بس انا هقول لك حاجه فشيخ ابن عثيمين والشيخ الاسلامي لو في لو احناف على صحه الصلاه لو حد هيقلد الشيخ ابن عثيمين هو قال كده الشيخ ابن عثيمين او مش لو او هيقلد مثلا من قبل يعني من قبل كده خلينا ناخد حتى الاحناف ذات نفسهم تمام فيعني لا يلام لان هو بيقلد مذهب صحيح معتبر صحيح لشكل صحيح ولكن لما اجي اقول مثلا معتمد المذاهب في عند المالكيه والشافعيه والحنابلة ان هو لا ما ينفعش ان القدم تبان من باب الديانه بقى يعني سيبك يعني موضوع مساله فقهيه خلاص احنا عارفين الموضوع ازاي بس من باب الديانه الانسان لا يجازف بصلاته يعني طب لا انا ثانيه بس انا قلدت الشيخ ابن عثيمين في او الشيخ الاسلام ابن تيميه او راي الاحناف هل لازم ساعتها افضل اخد ممكن تبقى صلاتي يوم القيامه غير مقبوله لاني اتبعت راي لا الاحناف لا الفقه لا يتناول القضيه دي اصلا لا. الفقه لا يتناول القضيه هي مقبوله ولا غير مقبوله الفقه بيتناول هي ان الشروط الصلاه شروط قصدي العباده أنا اركان العباده واجبات لا له ان يفعل بص هقول حاجه مقلد وارتحت للراي ده وده راي معتبر بس انا كخطاب دعوي مش هدفعه لده لانه خلافا للجمهور يعني انا هقول يعني ده خلافا للجمهور يبقى طيب انا ممكن اقول لو واحده مش موسوسه في هذا الامر لو واحده وتقدر تغطي رجليها في الصلاه تغطيها لكن اللي بتوسوس وبتعيد يعني الصلاه يعني بتوسوس ماشي في ناس يا شيخ محمد ممكن تعيد الصلاه 4-5-6 مرات ممكن تصلي الفجر لغايه الشروق عشان في كل مره تظن ان حته من رجلي باينه. بس خلي بالك هو اصلا بقى يعني دي ما حد ما عملتش مذهب يعني عبد الصمد القرشي يعني دي ما اشتريتش برفانات يعني لو واحد مثلا في جزء من العوره ظهر رغم عنه وقام ستره ما يعيدش الصلاه اصلا يعني. ايوه ما فهي الفكره في انه من وسوسه يعني. بالمناسبه حتى النساء لو بطن رجليها اللي هو من تحت ظهر تمام هي غير مطلوب منها اصلا ان هي تعيد الصلاه اصلا اللي هو ممكن تعيد وهي مثلا ده يحصل وهي ساجده ولكن في الجمله لو حد قلد الاحناف يعني خلاص ولكن الاولى لا شك ان هو خروج من يا جماعه اصلا افهمكم علاقتنا توكسيك احنا توكسيك لما انا احب احاول كده ان انا ايه معلش عندي سؤال بره الموضوع شويه معلش اقطع علاقتكم مع بعض احنا بنحب بعض انت اللي جابك معانا لو انا خدت برأي الاحناف في مساله وهي مساله مثلا زي دي هم بس اللي قالوا كده فيها هل لازم دايما افضل اخد رايهم في كل حاجه؟ لا تمام يعني. ودي حلقه حلوه نناقش فيها فكره الفتوى وخد الفتوى من مين ومش فيها ما انا ممكن اجيب على كده مثلا ايه الملكيه قالوا بس في شرط مهم جدا ان انا لازم اكون رايح اطلب منهم هذا الراي ديانه مش هوا مش بمزاج يعني مش انه الراي عجبني فصلى على النبي يعني ممكن انا دلوقتي قايل لك مثلا هقول لك حاجه حد يسمعني كده يقول ايه طيب انا الاحناف قالوا كده ايه ده طب ما الاحناف قالوا كده اكيد ما الاحناف بيفهموا يعني الاحناف ما بيفهموش ايوه بس الملكيه والحنبله والشافعيه طيب ممكن حد يقوم قايل ايه لا انا شاكك في انا شاكه في الموضوع انا هختار رأي الجمهور حلو وممكن حد يقول لك لا والله احنا اصلا يعني ممكن تبقى حد بسيط كده مثلا يقول لك احنا اصلا مصريين وبنتجوز على مذهب الاحناف يعني نبقى معاهم في الجواز ونسيبهم في الصلاه معقول كده يعني تاخد الموضوع ببساطه شديده جدا وهي تبقى بتتعامل مع الموضوع ولكن في حد بقى تاني اللي هو ايه انا بعرف الموضوع ارخص في كل حاجه وانا قلبي ميال اصلا ان الصح هو مذهب الجمهور بس انا هصلي مذهب الاحناف لانه اسهل لي وجاي على هواه يعني هي جواها تعتقد ان ده مش صح ومع ذلك هتعمله لانه قول فقيه معتبر فيه وهو السهل وجيت بعد كده لقيت السهل عند حد تاني فهمشي معاه وجيت بعد كده ده كده اتباع للهوى ده ما ينفعش ده اتباع للهوى وبالمناسبه يعني شيء يذكر مش كل فقيه معتبر بيقول كل أقواله معتبرة مفيش فقيه حتى ولو كان مين كل أقواله صحيحة مفيش حد كده وإلا يبدأ نبي بقى كله يأخذ منه يرد إلا صاحب هذا المقام طيب بس أنا ما انكرش بقى يعني لو موقف مثلا زي ده يعني أنا مثلا جدتي مثلا الله يرحمها كانت مثلا تصلي وهي إيه كشفة كده تمام فأنا أقول لها بلاش تيتا معلش تعملي معرفش إيه تقول لي لا ما هو وتقوم رد علي ما يعني ما بشدتش على الموضوع لأن في قول في الآخر وهي بتتابع وأنا خلاص أيوة إنما لو يعني إنما مثلا واحده بتطلعني مثلا بنص شعرها في ده مش قول عبد الصمد القرشي برضه طيب انا عندي سؤال برضه يعني جالي دلوقتي واحنا بيتهيالي اتكلمنا في اغلب الحاجات اللي ممكن تيجي في دماغ الناس فيما يخص الصلاه ولكن واحد دلوقتي سمعنا واستشعر انه عجبه الكلام واني عايز اصلي هل مجرد اتخاذ القرار باني عايز اصلي هيخليني اقوم دلوقتي اصلي ولا في خطوات ما ننصح بيها حاجة يعملها تعينه على انه يثبت على الصلاة يعني يعمل ايه عشان يكمل صلاة يعني احنا دلوقتي عرفنا طيب هقول لك احنا عرفنا دلوقتي خطورة الصلاة يعني هو رقم واحد انه وضع قدام عينه دايما خطورة جوائز الصلاة وخطورة ترك الصلاة يعني الجوائز بتاعت انه مغفرة الذنوب الجوائز بتاعت انه انا مش هبقى لا جزوع ولا هلوع ولا بصوت ولا منوع للخير انا هبقى هادي انه يبقى حاطط في حسابه انه النبي صلى الله عليه وسلم لما بص للقمر وقال لهم ده انتوا سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فيا هشوف ربنا فانا استطعتم الا تغلبوا يبقى خش الجنه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا يعني صلوا العصر وصلوا الفجر مع باقي الصلوات لكن دول يعني اصعب صلاتين فانتوا صلوه ترون الله عز وجل فانك تقعد كده تعرف ايه اهميه الصلاه ايه عظمه الحاجات اللي هاخدها من الصلاه بك خطوره ترك الصلاه وانه ده كفر و وتضع الامر ده بين عينيك وامر تخليه قصادك طول الوقت انا هخسر ايه بقى؟ ترغيب وترهيب. هكسر ايه؟ هخسر ايه؟ وربنا اصلا خلقنا بتوع تجاره كده كلنا، احنا عايزين نعرف ايوه كم بكام يعني. فخلي قدامك الكم بكام. ثم انا لو هنصح حد هقول له رقم واحد صدق الاستعانه. يعني لو انت وقفت بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ودعيت بصدق بقلب مكسور انه يا ربي انا نفسي اصلي، انا مش عارف اصلي ونفسي اصلي، انا يا ربي بقف بين ايديك مرة وافوت عشرة، فاعني يا رب، ربنا يعينك. فالاستعانة بالله عز وجل، استعانة صادقة يعني، واستعانة بصحبة الخير. يعني انا عايز اصلي دلوقتي، طب ما تمنشنوا صحابكم، كلمي قريبتك ولا صاحبتك، كلم قريبك ولا صاحبك وقول له طب ما ايه، ما يلا بينا يلا نصلي، طب ما نبدا صلاه، طب ما تفكرني وافكرك، طب ما تيجي يبقى عندنا ابلكيشن بيقدم بصوت عالي فيبقى عندنا موقيت الصلاه ده، فهبدا يبقى معايا معين، فاستعن بالله عز وجل رقم واحد، ويبقى معايا معين من الناس اللي حواليا انا متفق معاه ان احنا يلا بينا نزق بعض على هذا الامر. دي من الحاجات اللي انصح بيها. لو حد حب ينصح بحاجة ما نقوله لي قول. انا لو هنصح حد بحاجة هقول الصلاة على وقتها، اخف واسهل حاجة، اللي هو كل ما بتأخرها ينهر ابيض، ينهر ابيض، بتبقى مستحيلة. عشان كده الصلاة في المسجد بالنسبة لي يعني الصلاة في المسجد. طب اقولك حاجة عني، انا بما اني بنصارح الناس بنتوا حبايبنا، فانا ما كنتش بصلي فترة طويلة من عمري، ده بقولك لغاية يمكن اخر الجامعة. انا ابتديت صلاة في المسجد، انا من ما بصليش لبصلي في المسجد. يعني ما كانش في مرحلة انتقالية خالص، انا من واحد ما بيصليش ولا فرض اللي بيصلي الصلاة وقتها بوقتها في المسجد. وما كنتش لسه قررت اصلا فكره الالتزام، انا كنت يعني شغلتني فكره الصلاه، فلقيت ان الحل الوحيد المعين الصلاه على الوقت زي ما انت بتقول كده يا ياسر. نعم، دي اهم نصيحه، الصلاه على وقتها. الصلاه على وقتها، نعم، سهله جدا. جميل. طيب ايه كمان يا شيخ؟ هو انا مش هنصح الا النصيحه اللي قالها اخونا ياسر. انا بشوف ان مفتاح سر المواظبة على الصلاة، هقول يعني ان انت لما تسمع الأذان تقوم تتوضأ وتنزل على المسجد. طب انا يعني، طب واحدة ست بتسمع مش هتنزل على المسجد، تقوم تتوضأ وتخش على مسجد بيتها، المكان اللي بتصلي فيه يعني، بس في ساعتها، في ساعتها، في ساعتها، تمام. ولا طب في ايدي ايه، في اي حاجة سيبها، اي حاجة. طيب بالمناسبة، طب ما انا ساعات بيكون في نص حاجة، ده معناه ان انا مش مركز، انا فتحت ايه الملفات اللي انا فاتحها قبل الصلاه. بعد زمان معين بتاخد موعدك عليها اصلا. بالظبط، هنصلي الظهر ونتقابل، انا هنتقابل في المسجد بعد العشاء. انا عارف ان الصلاه مثلا الساعه 12، انا عامل حسابي ان انا في حاجات هعملها من الساعه 11 ونص للساعه 12، الساعه 12 دي هبقى انا قايم عشان خاطر انزل اصلي او هروح اصلي. انما فكره بقى ان لا والله اصل انا ما كنتش يعني الصلاه عارف فكره ايه، اصل مره واحده الاذان يد يعني مفيش حاجه اسمها انا اصلا دلوقتي ممكن اقوم شايف هو الاذان كمان 30 سنه. لو في ابلكيشنز في ابلكيشنز اقتربت صلاه كذا وبعد كده. فعايز تواظب على الصلاه قوم صلي في الوقت، عايز تواظب على الصلاه قوم صلي في الوقت. ومن اعظم النصايح اللي لها علاقه بال الولاد الشباب الرجاله، صلي في المسجد، صلي في المسجد. ولو هقول حاجه تانية، لا تصاحب الا من كان مصليا، لا تصاحبي الا مصلي. اوعى ليه؟ لان عارف احنا عندنا مشكله العكس. هيزقك يقول لك انا مين اتوضى يلا بينا. احنا عندنا مشكله في العكس، ان هو اللي هو احنا لو مجموعه، لو فينا واحد بس اللي بيصلي هو اللي عمل لنا المشكله، الاذان بيدن كلنا عايزين نروح نكمل ونمشي، وهو اللي عايز يقف على جنب، فهو عشان خاطر ما يحسسناش ان هو تقيل علينا هيعمل ايه، هيستنى لحد ما لا. عايز تبقى في مكان، عايز تروح في حتة، عايز تبقى مع ناس، اختار ان انت دايما تكون رافع شعار الصلاة اولا، اي وقت الصلاة اولا، وبعد كده اي حاجة ممكن تخلص، غير كده ما ينفعش، غير كده ما ينفعش. ولو هضيف صاحب او صاحبة، قصدي صاحبة اللي هي وصاحبته زوجته، وانت بتختار شريكة الحياة، موضوع الصلاة ده مقفول، وانت جاي حد يتقدم لك يقول لك ايه والله ده انا سنتر لوك وباور ستيرينج وازاز كهرباء وفيه كل الامكانيات، بس لما جينا نسال عليه عرفنا ان هو مش مواظب على الصلاه. بل انا هقول لو عرفت انه مواظب على الصلاه بقاله شهرين ثلاثه ما توافقيش الا ان تكوني مثله. انا اسف تمام لو انت زي يعني لو انت كده مش انما لا، الصلاه عيب بين يخليني ارفض ان حد يشتغل عندي لو ما بيصليش، يخليني ارفض ان حد يتقدم لبنتي او ان عريسي يترفض او ان العروسه تترفض. تمام يعني كل حاجه ممكن تحصل. انا كنت مع زوجتي وكان في حد بيشتغل في حاجه ليا يعني، وجي وقت الصلاه وبعد كده انا يعني عادي صلينا وقعدنا وبتاع وهو ما صلاش، ما خدش بالي بقى انه لغايه ما عدى الوقت ما صلاش برضه. مجرد مادة الاذان اللي بعده مراتي بصيت لي قالت لي انا مش واثقه فيه خلاص. بس اهو على فكره هي دي قضيه، واحد ما بيصليش انا مش واثقه كده خلاص. طب تيجي ايه، ما هو ممكن يكون امين، ماشي ممكن صحيح، بس فيما يبدو لي انه ليس من اهل الصلاه فليس من اهل التقوى فشكك في الامانه. فليه حق، ليه حق طبعا، ليه حق ان انا ما دخلوش في ليه حق وميت الف حق لو ان انا ما دخلوش مثلا حته زي مثلا امانات فلوس او زواج او حاجه زي كده، انما حتى في العمل انا ليه حق. فالموضوع محوري محوري محوري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول راس الامر الاسلام وعموده الصلاه، عموده الصلاه. فاش تفريط، اللهم صل وسلم. احنا موضوع الصلاة اصلا كبير يعني، تحس انه محتاج قعده واثنين انا ظني اصلا كمان من تعليقات الفيديو ده هناخد ونعمل صحيح احنا دلوقتي تاني. احنا دلوقتي وصلنا احنا معانا وقت، ما اعرفش ما بحسبش يعني احنا معانا وقت ان احنا نكمل ولا نخلي التكمله، نخلي التكمله مره في وقت تاني. عايز نقول حاجه، نخلي التكمله مره ثانيه. اوكي خلاص، يبقى نختم ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، ربنا يرضى عنكم. وخليني يعني اقول او انهي بقول سيدنا عمر، لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه. صحيح. ويعني اختم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في اخر خطبه في حياته، الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم. فالواحد قبل ما يموت بيوصي على اغلى حاجه في الدنيا، بيقول لهم خدوا بالكم الفلوس هنا والذهب هنا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه هنا، الصلاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واجعلنا ربي مقيم الصلاة. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.